الماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى ل9:30. ماتينال للخير والبركه، ماتينال للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. ماتينال اللي يهمكم، نهاركم زين، نهاركم اسعد ليام في توقيت 6:37 في الماتينال. صباحك قبلي، احمد العامري في الميكرو من تو حتى ل 39 دقيقه. علي الدرمولي في الجانب التقني. علول صباح الخير، ان شاء الله نهارك اسعد ليام. اليوم باش نرافقوا المستمعين نتاعنا 3 ساعات، نعرفوا اولي البكالوريا ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله ربي ينجحهم باش ينطلقوا ان شاء الله يعني بعد اقل حتى من ساعه على الامتحان البكالوريا، الامتحانات الوطنية. إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله ربي يفرح الأولياء متاحهم ويفرحهم هم ساعة قبل كل شيء بتتويج لسنة كاملة. إن شاء الله نشوفوا أخبار باهية على تلامذتنا، تلامذة البكالوريا. بعد باش ناخذوا أكثر تفاصيل، نعاود نرحب باللي التحق بينا حاليا على الموجة 100.9 اف ام ولا على السيت ويب راديو نفزاوة بوانيت للعباد اللي يسمعوا فينا في ولايات قبلي، خارج قبلي وخارج تونس، اللي شادين الثنية اللي ماشيين طبعا الخدمة متاعهم، ان شاء الله ربي يعاونهم، ادارات ماشيين للغابة، ماشيين خارجين خارج ولايات قبلي، ان شاء الله ربي يعينهم، ان شاء الله ربي يزهي عليهم ليام. حالة الطقس لليوم الاربعاء 12 جوان 2019. طقس اليوم سحب عابرة علي اليوم في قبلي وزاد حتى خارج ولاية قبلي، فما نوعا ما شوية ريح توخصا على مستوى قبلي المدينة. بطبيعة كنا شادين الاثنية كما الناس كله، ونحب توصيات لأصحاب السيارات سورتو التاكسيات، كيف كيف زاد حتى اللواجات اللي يخدموا داخل الولاية وحتى خارجها، يسيسوا رواحهم يردوا بالهم، وإن شاء الله ربي يعينهم ناس تخدم الأرواحها. بالنسبة لحالة الطقس لليوم، السحب عابرة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة في المناطق الشرقية، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعة في السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 حتى 30 كيلومتر في الساعة في بقية المناطق. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة في الشمال والمناطق الساحلية، وبين 35 و 44 عفوا ببقية الجهات، توصل حتى 44 درجة في أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. يعني من المنتظر أنه الطقس باش يكون كما قلنا فما شوية ريح على مستوى يعني الفترة هذه بالذات، مرورا حتى فترة ما قبل الظهر، لكن ممكن فترة الظهر فما ارتفاع في درجات الحرارة. نعود الرحب اللي التحقوا بينا حاليا، نعود الرحب الأخيين خاصة تلمذتنا في تلمذة البكالوريا. عديدة الإجراءات اخذتها وزارة التربية وطبعا المندوبيين الجهويين، ومن أهمها أنهم هم اللي كانوا مشوا جابوا الامتحانات، وعديدة التفاصيل الأخرى إن شاء الله اليوم باش نترقولها في الماتينال اللي يهمكم. نعطيكم فكرة على الفقرات، خاصة الفقرات الكبرى، كرونيك الماتينال مع لطفي بولي باش ناخذ معها انطلاق امتحان البكالوريا، إجراءات جديدة لوزارة التربية، سنة دراسية صعبة يقابلها أمال أولياء التلاميذ، وانتظار فرحة النتائج. هذه فيما يخص كرونيكا الماتينال. وفي دبارت اليوم مع الشيف أيمن برشماك لعلي، دونك الأخيان اللي يحبوا يتابعوا الدبارة يشدوا الورقة وستيلو ويحضروا واحهم. اليوم عنا مقرونة فرويد دمار وكعابر بطاطا، هذه اليوم الدبارة كيف كيف فيما يخص الشباب ستوري. ولا هذه الشباب ستوري هي حبيت نعطي فكرة على الفقرة هذه، خاطر أول مرة باش تعدى في الراديو. هي شباب ستوري هذه هي معناتها فقرة تعنى بالشباب، هكا علاش عنا الدقلة في عرجينا فقرة تعنى بالفلاحة، والمراو عليها الكلام فقرة تعنى بالمرأة، والشباب ستوري هي فقرة تعنى بالشباب. انفستي إن شاء الله تعرفوا على قدوة، هي فقرة تعنى بالاستثمار في ولاية قبلي، إذا كان عندنا استثمار الساعة، لكن خلينا الساعة نتفائلوا وخلينا متفائلين بغد أفضل. اليوم في شباب ستوري بيشكون حاضر معنا. أحمد غومة هو متحصل على معدل عالي جدا 17.78 المعدل البكالوريا، هو الأول على الولاية في شعبة التقنية، وهو حاليا طالب هندسة في اختصاص إلكترونية والإعلامية الصناعية في أحد أفضل الجامعات الألمانية، هذه في أخن في ألمانيا. هو موجود اليوم في قبلي، استغلنا الفرصة باش يكون حاضر معنا باش يحكينا على التجربة متاعك كيفاش في ألمانيا، واكف كيف زاد باش يحكينا على البكالوريا وأجواء البكالوريا، وهيك نبحثوا جرعة متاع عمل للتلامذة إن شاء الله يا ربي نسمع عليهم الأخبار الباهية. تناخذوا أكثر تفاصيل بعد الفاصل فيما يخص بقية الفقرات بتاعنا. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. حماجي نرجع معها تتسويت بعد الفاصل. إني مش دايما يكون الحب كافي، والحياة لها حسبة تانية، يومها نزلت دمعة منك فوق كتافي. قلت حاول، قلت حاضر، بس روعي ما تكمل، امشي حالا لو فضلت ما تبعديش. قلت حاول، قلت حاضر، بس اوعي ما تكمليش، لو حتمشي امشي حالا لو فضلت ما تبعديش. فاصل 9 FM الإذاعة الأكثر قربا في في تونس. وقت يفتار عالناس اللي ببالي وبقيمتي يحسون انك وقعني لمواقف وين هسه صيرت موزية كسر الخواطر دي بدون ابن مالي ليك دوري يا جيني بعد ما طفى ناري يقول يا دنيا اريد اخذ بثاري اذا ما اخذت حبي ابد ما طفى ناري ويلي ويلي ويلي بعد ما عاشر الكذاب والما يسوى حنيتي اذا هو الغدر بي ما كل شارب ما بي شي مرتاح صح الجرح قلبي العفوني خلي يرحون دارك غير انا ظل التاج الغير الله ما محتاج بس قلبي كلش ضاج انك سوتعني ليش دوري يا دنيا اريد اخذ مثالي اذا ما اخذت حبي ابد ما طفى ناري شوية كان والزينين راحوا حتى لشوية كل من مو نظيف وياي ما يشربني طارية شوية كان والزينين راحوا حتى لشوية صباحك يا قبلي 12 جوان 2019 نهاركم اسعد الايام نهاركم مبروك كما كنا نسمع في الموسيقى اللي تعدت واللي تعديناها منذ لحظات وبالطبيعة ما زالت الاغاني وما زالت الافراح والمسرات هك علاش اليوم اخترناكم من الاغاني اللي ديما ترافقنا في المسرات ولا الافراح متاعنا هي اغنية طبعا عبد الحليم حافظ طلعتوهاش علي هذه هي الأغنية معروفة هذه بمناسبة طبعا الامتحان البكالوريا اللي حبينا إن شاء الله يا ربي يكون فتحة خير اليوم على تلامذتنا إن شاء الله ربي معاهم أنتم زادة نجموا تواصلوا معنا على 75 493 859 قدموا الإهداءات متاعكم للتلامذة اللي منذ وتقريبا لحظات يعني حتى للامتحانات توزعت يعني على المراكز الكل إن شاء الله ربي معهم وإن شاء الله ربي ينجحهم. عبد الله حليم حافظ وحية قلبه أفراحه كلمات فتحي جورة ألحان منير مراد غناء عبد الحليم حافظ نسمع الأغنية ذي اللي اخترناها لكم اليوم على الكيف ورجعين قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا وحياة قلبي وأفراح وتوصلنا للستة واربعة وخمسين دقيقة من جديد. نهاركم أسعد الأيام اللي تحق بينا في التوقيت هذا اللي يسمع فينا على الموجة 100.9 فام ولا على الويب السيت متاعنا راديو نفزاوة بونيت في قبلي في تونس خارج تونس. نهاركم أسعد الأيام. من بعد باش نمشوا لفقرة خدمات، لكن قبلها حبيت نذكر بعدد من طبعا الفقرات اللي باش نعيشوها اليوم مع بعضنا في الماتينال من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة على 75 493 859. تتواصلوا معنا، تواصلوا الاهداءات متاعكم وطبعا الاغانيكم المفضلة اذا كانت تحبوا تختاروا معنا الاغاني اللي تحبوا تسمعوها. كما حكينا على الشباب ستوري والفقرة الجديدة اللي باش نسمعها اليوم، اخترنا ان يكون ضيفنا هو الاول على مستوى بكالوريا 2015 بمعهد ابن المنظور بمعدل 17.78، وهو الأول على الولاية في شعبة التقنية، والآن هو طالب هندسة في اختصاص الإلكترو تقنية والإعلامية الصناعية في واحدة من أفضل الجامعات الألمانية في الاختصاص هذه، هي البلاصة تحديدا في ألمانيا في أخن. بالنسبة للكرونيك الماتينال باش نقترح عليكم انطلاق امتحان البكالوريا، إجراءات جديدة لوزارة التربية، سنة دراسية صعبة يقابلها أمال أولياء التلاميذ في انتظار فرحة النتائج. فيما يخص المتابعات باش نتابعوا الانطلاق الفعلي لامتحان البكالوريا في اليوم الاول وظروف الامتحان مع الهادي بوصفة المكلف بالاعلام في مندوبية التربية واللي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف باش نشوفوا البدايات، وما احلاش من البدايات، وان شاء الله تكون البدايات حلوة اليوم فيما يخص البكالوريا واجواء التلاميذ حتى نفسانيا. ديما التلميذ روى يكون يعني عنده حاجة كبيرة انه معناتها يكون مرتاح نفسانيا باش يمشي يعدي هذه يعني التوصيات حتى للأولياء وتوصيات للأساتذة اللي يعني موجودين حتى في قاعات الامتحانات. متابعة السجين المجتاز لامتحان البكالوريا وأجواء الامتحان داخل سجن بازمة. السجين هذا هو يقضي عقوبة سالبة للحرية في السجن المدني بقبلي شعبة علوم إعلامية. دونك باش تكون حاضرة معنا فاطمة الجعيدي في المتابعة. كما نشوفوا يعني كل عام يكون موجود سجين في ولاية قبلي ويكون يعدي البكالوريا إن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله ربي معاه. من القانون الأساسي للبلديات في ظل تدخل 87 سنة من إرساء الحكم المحلي وانتخاب المجالس البلدية في تونس، شنية مهام كاتب عام البلدية وشنية صلاحياته حسب الفصل الأول والفصل اللي كان يحكي عليه. طبعا نحكي هذا على فيما يخص الكاتب العام وهو الخطة الإدارية الأهم في البلدية واللي تأكد استمرارية الإدارة. باش يكون حاضر معنا في الموضوع هذا وباش نحكي على خطة الكاتب العام ضيف حكيم بن حسين كاتب عام بلدية قبلي بعد سنة من إرساء الحكم المحلي، باش نتحدث معه على عديد التفاصيل فيما يخص تداخل خطة الكاتب معه مع بقية مستشاري البلدية كيف زاد مع رئيس البلدية. دونك هذا موضوع مهم جدا حبينا نطرحوه الفترة هذه في الماتينال فقرة خدمات. ورجعين خدمات خدمات بعد باش نعطيكم اسعار الخضره والغله في السوق بالتفصيل والسوق بالجمله، لكن قبلها حبيت ناخذ خبر عليه اللي هو تقريبا امبارح كان نوعا ما سخريه من يعني متتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، هو معناتها البلاغه اللي كانت هبطتها عماده الاطباء فيما يخص الترفيع في تعريفه العيادات وتدخلات الطبية بداية من 1 جوان اللي فات. دونك التفاصيل متاع تعريفات الطبية هي خدمات بالنسبة لنا، خاطر باش نعطيكم التفاصيل كاملة، لكن ناخذوا الموضوع ده في أكثر تفاصيل بعد ما شفنا استياء المواطن في مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للطبيب عام بين 35 و 45 دينار، هذا يراه في العيادة إذا كان مريض بعد شهر باش يمشي يعدي في طبيب، يعني في طبيب عام بين 35 و 45 دينار، طبيب اختصاص بين 50 و 70 دينار التعريفة، طبيب نفساني بين 50 و 75 دينار، وطبيب أعصاب بين 50 و 75 دينار. يعني هذه التعريفة فيما يخص عمادة الأطباء كانت هبطتها امبارح في الليل، تعريفة العيادات والتدخلات الطبية بداية يعني العمل بها كان بداية من 1 جوان 2019. دونك تفاصيلها لو ناخذوها أكثر تفاصيل في بقية فقراتنا. باش نمشي مع أسعار الخضرة والغلة وفكرة على سوق التفصيل في شهر جوان 2019، والأسعار هذه تتواصل حتى لنهار الخميس اللي هو غدوة. بالنسبة للكرافس 500، الفقوس 1200، القراع البوتزينة 1500، بصل الجيف 1000 يعني دينار، معدنوس ب 500، فلفل حلو بلفين، فلفل حار بلفين، البطاطا بلف وميتين، طماطم 1500، والمشمش بلف وخمسمية، البطيخ بدينار، الدلاع ب800، والخوخ بدينار، التفاح بلفين، العوينة بلف وخمسمية، الجارس 1800، الموز ب5000، والحم ب25 دينار، والحم البقري الهبرة ب26 دينار، الدجاج 6500، والعظام ب860، اسكالوب 13800، والسردينة 3500، والشورو ب12400. هذه أهم الأسعار اليومية لسوق التفصيل في ولاية قبلي. تدسويت نمشي مع أهم الأخبار فيما يخص ريكاب نيوز لليوم. ريكاب نيوز ريكاب نيوز من جديد السبعة المباشر في الماتينال باش ناخذ ريكاب نيوز ومتابعة لأهم الأخبار في ولاية قبلي. بطبيعة البداية باش تكون بالخبر الأول لليوم الأربعاء 12 جوان 2019، والمترشحين لامتحان البكالوريا في ولاية قبلي عددهم بالتفصيل 2145 واللي هو باش يجتازوا امتحان البكالوريا ويتوزعوا على 14 مركز كتابيا من بينهم 1700 مترشح للمعاهد العمومية و315 من القطاع الخاص، 130 بصفة فردية من بينهم سجين يقضي عقوبة سلبة للحرية بسجن المدني في قبلي شعبة علوم إعلامية. وفيما يتعلق بشهادة ختم التعليم الأساسي فإنه عدد المترشحين وصل 368 مترشح من بينهم 341 مترشح تعليم عام و27 تعليم تقني. بالنسبة لمناظرة دخول الإعداديات النموذجية عدد المترشحين 1161 مترشح يتوزعوا على 6 مراكز كتابية. وكانت وزارة التربية كشفت على الإحصائيات والأرقام الخاصة بالامتحانات الوطنية للعام هذايا بصفة عامة، يعني مش نحكي على ولاية قبلي، المترشحين امتحانات البكالوريا 131907 مترشح، امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني 26464، وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني 326، ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية 55207. اللي يهمنا اليوم هو ولاية قبلي والأجواء الامتحان في توقيت 7:30 على المباشر. يحضر معنا المكلف بالإعلام في مندوبية التربية باش نحكوا معه على البدايات ومحلاش من البدايات. هادي بوصفة مرحبا بك. تحية ليك أحمد وتحية للسادة المستمعين. نهارك زين؟ هادي تقريبا أقل ولا من ساعة تقريبا في توقيت 6 أو 6:15، يعني اليوم تم يعني فتح الصندوق ويعني حتى خليل بالزاوية اللي هو المدير الجوي ومندوب التربية هو اللي كان يعني رافق الأمن فيما يخص التوزيع على يعني الصناديق هذه على المراكز. كيفاش كانت الأجواء في البداية هادي؟ أحمد مجددا تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، وتمنياتنا بالتوفيق لكل فلذاتك بادنا اللي يجتازوا اليوم أولى اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. في الحقيقة انت يعني انطلقنا 4:30 ساعة الصباح تقريبا من أمام مقر المندوبية بحضور إطارات المندوبية وأيضا بحضور إطارات من وزارة التربية وبإشراف السيد كمال بالزاوية. من ثم تحولنا إلى مركز الإيداع وانطلقت عملية توزيع الاختبارات على 14 مركز كتابي مع الساعة 5 صباحا في اتجاه كل المراكز، يعني على غرار معتمدية رجيم معتوق وأيضا معتمدية الفوار ومعتمدية دوز وكل المراكز الكتابية ومعتمدية سبلة حتى ثم المراكز الكتابية بمدينة قبلي. تقريبا كانت العملية السلسة بحضور الأطراف الأمنية مشكورة من شرطة وأيضا حرس وطني وأيضا مختلف الإدارات اللي كانت اليوم متعاونة صراحة ومن خلال توفير أسطول النقل لنقل كل هذه الاختبارات للمراكز الكتابية. ونقول أنه جاهزة كل الاختبارات في المراكز الكتابية يعني في انطلاق انتظار انطلاق ساعة الصفر، أي تقريبا في حدود الثامنة إلا 10 دقائق باش يتم فتح يعني ظروف اختبار اليوم الأول. ويعني أنا أقول على مرأة من التلاميذ وبحضور كما قلت يعني المراقبين والسيد رئيس مركز الامتحان ومساعدي. واضح. هذه حبيتنا نحكي معك على فيما يخص الإجراءات، فما إجراءات جديدة اللي نتفائلوا بها معناتها للعام هذية، اللي منهم مثال معناتها المدير الجهوي أو المندوب التربية هو اللي يتنقل لتونس ويجيب هو معناتها الامتحانات والأوراق متاع الامتحانات، فما عديدة للإجراءات الأخرى كانت تعطيها لنا تباعا. يعني على مثال هو في أول إجراء اتخذته وزارة التربية هو أنه السيد المدير الجهويين و26 مندوب معناه بكامل مندوبيات الجمهورية حضروا عملية التوزيع ليلة الاثنين تقريبا مع حدود الساعة 8 ليلا من أمام وزارة التربية، وينقع يعني تسلم اختبارات الدورة الرئيسية كاملة وبمرافقة أمنية في اتجاه مراكز الإيداع بمختلف ولايات الجمهورية. الإجراء الجديد الآخر هو تكليف إطارات المندوبيات 26 مندوبية أنه بيكونوا في مراكز الامتحانات ويعني نقولوا مسؤولين على التخزين بين ظفرين تخزين الاختبارات هذه بمعناها بمعيات السادر. وهذا لا ينفي يعني أنا نقول دور سيد رئيس المركز الامتحان يبقى هو يعني المسؤول الأول عن هذا المركز، لكن كما قلت في توجه آخر في الوزارة أنه التكليف إطارات من المندوبية باش تكون حاضرة في كل المراكز الكتابية بمختلف ولايات الجمهورية، أيضا في ظاهرة في التعامل مع الغش. وقع الاستغناء هذه السنة عن هذه المعدات التي كانت في الدورات السابقة، والتركيز كل التركيز هنا نقول أنه في إطار علاقة ثقة بين مختلف الأطراف، وكانت نبهت وزارة التربية حتى من خلال الومضات التحسيسية بمعناها من ما وحذرت من مغبة استعمال الهاتف الجوال أو أي شيء ربما من حتى على الأستاذ حتى على المراقب يعني. والله هو ما نقولوش الأستاذ من معناها، كنا حتى مع السادة رؤساء المراكز من خلال الجلسات الماراثونية التي يعني وقعت مؤخرا على مستوى كامل المندوبيات، هنالك تعليمات وهنالك يعني معناها على أساس أنه هاو علاش باش نقولوا احنا خاطر توا المراقب وقت اللي يشوف تلميذ يعني أنا نقول أنت تمنع التلميذ، وبينما المراقب ربما يملك معناه جهاز هاتف وربما ما نعرفوش تعرف جهاز هاتف. يعني بعدنا على كل شيء بين المراقب وبين التلميذ، نخلوها معناها العملية عملية أن على مختلف الأطراف مركز الامتحان. حاجة أخرى زادة أحمد أنه السابعة ونصف بعد السابعة ونصف ستغلق كل مراكز الاختبارات، يعني ولا وجود إلا من حامل يعني بين ظفرين يكون عنده بادج معروف حتى على مستوى إطارات المندوبية موجود كل مكلف عنده بادج يعني كذا تقريبا. أنا نقول يعني جاهزة لوجستيا كل الظروف متوفرة إن شاء الله، ونفسانيا هادي نفسانيا وهو الأهم. هو تقريبا بدوا يتوافدوا التلاميذ على الامتحان مراكز الامتحانات ولا كيفاش تشوفهم نفسانيا الآن؟ أنا تو موجود على معهد ابن سينا على نهج ابن سينا بيقبلي وهو أحد المراكز الكتابية، تقريبا التلاميذ بدوا في التوافد، وإحنا حتى في التعليمات من خلال وجود هذه في الاستدعاء هو ضرورة الحضور السابعة ونصف صباحا بالمركز. علاش السابعة ونصف نسائل؟ لأنه باش يخلوا الأستاذ المراقب باش يخلوا له الوقت باش يثبت من هوية المترشحين، وكما قلنا حتى على مستوى بسيكولوجي بالنسبة للتلميذ. تعرف أنت كيجي بكري كلما كان عمل النفسي يكون معناه في أريحية تامة، خير أنه معناه يكون هذا وقع حتى جلسات التنسيق مع مختلف الأطراف على مستوى شركة النقل، وهذه تحية لمختلف هذه الأطراف اللي يعني كانت نقول متفاعلة معنا في إنجاح هذه المحطة الهامة. فقط أحمد نقوله إن شاء الله يا ربي النتائج تكون في مستوى تطلعات أبناء الجهة وتطلعات مختلف المتدخلين في الشأن التربوي سواء كان مربي أو حتى أولياء، ونقول أنه معناها هذا حصاد لمش سنة برك، هو حصاد لنقول حلقة ربما تعليمية على مستوى كامل يعني مدار سواء كان ابتدائي أو ثانوي. هذا أحمد تقريبا كما قلنا، نذكر فقط أن هذه الدورة تنتهي يوم الأربعاء القادم. أيضا عملية الإصلاح، عندنا عملية الإصلاح اللي في مركز هنا في ابنه إعدادية النموذجية بقبلي، وهي لأول مرة أحمد السنة باش تكون مركز كتابي الإعدادية، معناها تلامذة السنة في إعدادية النموذجية لأول مرة باش يجتازوا المناظرة البكالوريا هذه. عملية الإصلاح إن شاء الله تنطلق يوم السبت القادم يعني في كل مراكز الكتابية في مختلف ولايات الجمهورية. شكرا لك هادي، إن شاء الله ربي يعينكم الخيان الكل زاد الأساتذة وطبعا المسؤولين على المندوبية الجهوية للتربية باش يعني تواصلوا المهمة متاعكم في أحسن الظروف كيف كيف زاد فيما يخص التلاميذ متاعنا. إن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله ربي معهم. هذه بالنسبة لي أهم الأخبار لليوم الأربعاء فيما يخص اختبارات البكالوريا واليوم الأول اليوم 12 جوان 2019. فيما يخص العمادة الأطباء كانت ذكرت الترفيع في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية بداية من 1 جوان. يعني التفاصيل متاع تعريفة هذه نعود نذكر بها، هي طبيب عام بين 35 و 45 دينار، طبيب اختصاص بين 50 و 70 دينار، طبيب نفساني بين 50 و 75 دينار، طبيب أعصاب بين 50 و 75 دينار. هذه بالنسبة للعيادة في العيادة، معناها المريض باش يمشي للعيادة. بالنسبة إذا كان طبيب باش يجي للمنزل متاع المريض، طبيب عام بين 52 و67 فاصل يعني 67 و500 بالنسبة للعيادة المنزلية، طبيب اختصاص بين 75 و105 دينار، طبيب نفساني بين 75 و112 دينار، طبيب أعصاب بين 75 وبين 112 و500 دينار. وبالنسبة في الليل يعني من توقيت التسعة متاع الليل حتى للسبعة متاع الصباح، طبيب عام بين 70 و90 دينار، طبيب اختصاص بين 100 و140 دينار، طبيب نفساني بين 100 و150 دينار، طبيب أعصاب بين 100 و150 دينار، والعيادة في المنزل في العطل والمناسبات والأحد طبيب عام بين 70 و90 دينار، طبيب اختصاص بين 100 و140 دينار، طبيب نفساني بين 100 و150 دينار، وطبيب أعصاب بين 100 و150 دينار. رئيس الجمهورية البلجيكي قايد السبسي كان أكد في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 30 للاتحاد الدولي للصحفيين أمس الثلاثاء 11 جوان 2019، أكد أن خيارات الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هي خيارات استراتيجية وهي أهم المكاسب اللي حققتها ثورة الحرية والكرامة، وأكد أن قناعته بالأفضل التعاطي مع والأفضل التعاطي مع الحرية حتى وإن شهدت بعض الانفلات والتجاوزات أفضل من الرجوع إلى كبت الحريات عموما وحرية الصحافة بوجه خاص، وأكد للسعي إلى مزيد تكريس تنقية المنظومة القانونية والجزائية من كل القوانين السلبة للحرية في مجال النشر وعدم قبوله بسجن الصحفيين بسبب انتاج. هذه كانت اهم الاخبار لليوم، بعد شوي باش نمشي زاده مع حديث الصحافه في اهم الاخبار الجرايد، لكن قبلها باش نمشي حديث الروح مع عائشه قريره والمتالقه عائشه قريره. اليوم باش نحكوا على السماح، السماح ماهوش ضعف، مع عائشه قريره. حديث الروح، حديث الروح. أما ما ننساش، نسامح صحيح، أما تبقى في الذاكرة هك التفاصيل الصغيرة اللي مع معظها عملت وجيعة كبيرة، لكن مع هذا نسامحه، نسامحه على خاطر ربي، على خاطر أرواحنا، وعلى خاطرنا ما نجموش نعيشه بالبغض. شكون قال اللي السماح ضعف؟ بربي خذوني على قد عقلي وفهموني كيفاش ضعف. وانت ما تسامح كان ترجع روحك ألف مرة، تتعدى قدام عينك الباهية والمرة كيفاش ضعف. إذا كان ربي بقوته الكل سامح كيفاش ضعف. ملا ما تخممش مرتين وخذ من كلامي كلمتين، سامح انت الرابع، سامح خاطر كل شي تخزنه تلقاه، كان خزين القلب يرجع المولاه. سامح باش روحك تتهنى، باش ربي يرزقك ما تتمنى، سامح باش تعيش مطمان لا تخمم في فلان ولا علان. سامح مش على خاطرهم ولا حتى خوف منهم، لا سامح خاطر انت تستاهل تعيش مرتاح، تجاوز الهم والجراح. اكيد واني نحكي ثم شكون جي على بالك، صاحب خو حبيب عمك ولا خالك، هو بالذات اي هذاك اللي جي على بالك واني نحكي. ويمكن راك تو حاب تبكي، تبكي على ايام السمحه اللي هانت والروح اللي من الفرقه عانت. ما لهاش تستنى، لو كان هو قريب احكي معاه وفضوها، ولو كان بعيد كلمه حتى بالتليفون وحلوها. نعاود نقول خذ من كلامي كلمتي وخليهم نور العين، سامح انت الرابع، سامح ميسالش على خاطري سامح. ده أجمل يوم في حياتي عشان أقابلك. إحساس بالدنيا كلها لحظة لقانا حبيبي حياتي ما عشتها لقيتني بكري عليك أنا عيني في عينيك ومسكت إيديك في بعد كده جمال ما شفتش زيها أجمل ما شافت عيني عيونها للسهران أنا فيها حيران هاي عيني يا ليل ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سيبك أنت اللي بتسعد كل أوقاتي ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هاركم يسعد الايام على الماتينال ولا في ماتينال اللي يهمكم صباحك قبل 7:10 وبعها 19 يعني دقيقة وان شاء الله معدلات الاتلام ذا كل تتقي الى المعدل 19 ان شاء الله يفرحونا في اقرب وقت لتلامذة البكالوريا وحظ موفق ليهم لليوم بعد حديث الروح مع عائشة قريرة حكينا اليوم على السماح اللي هو من أهم الصفات اللي موجودة في الإنسان يا رب إن شاء الله ديما معناتها نسامحوا الناس وعنا الصفة هذه وكيف كيف زاد حتى للناس يسامحونا شكرا لك يا عائشة تسلمينا على داركم الكل وتسلمينا على أهلينا في دوز وإن شاء الله ربي يعين زاد التلامذة اللي عدوا اليوم في مراكز في دوز مراكز الامتحان البكالوريا وفي كل مناطق الجمهورية في توقيت وتوقيت العادة اللي هو 7:20 باش نستقبلوا كرونيكير الماتينال لطفي بعلي اليوم باش نحكوا على انطلاق امتحان البكالوريا الاجراءات الجديدة لوزارة التربية باش نوه عليها خاطر ممكن فما نقاط لأول مرة تصير في تونس وهي السنة الدراسية بصفة عامة سنة صعبة يقابلها أمال أولياء التلاميذ وانتظار فرحة النتائج وعديد النقاط باش نستقبلوا مع بعضنا لطفي بعلي نهارك زين سي لطفي أهلا وسهلا صباح الخير نهارك زين اليوم طبعا موضوع مهم جدا باش نحكوا عليه هو موضوع البكالوريا نتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لتلاميذ البكالوريا ونتمنى أيضا التوفيق للإطار المشرف على هذا الامتحان الوطني حتى يتم هذا الامتحان على أكمل وجه الواقع بالنسبة للبكالوريا في قبلي على الأقل ركزوا في ولاية قبلي باعتبار تقريبا الإعلام يعني تحدث على البكالوريا بشكل عام لكن بالنسبة لقبلي على مستوى الإحصائيات على مستوى الإحصائيات خلينا باش نمشوا للجنجل وبعد نرجع كرونيك الماتينال كرونيك الماتينال كرونيك الماتينال نمشوا للإحصائيات الإحصائيات 2145 مترشح في مستوى ولاية قبلي 14 مركز كتابي 1700 مترشح في التعليم العام و 315 في التعليم الخاص 130 مترشحين بصفة فردية وهناك سجين في حبس في سجن بازما أيضا هو من المترشحين لاجتياز إن شاء الله هذه المناظرة الوطنية وهذا نحيوه تحية خاصة ونحيوه أيضا بصراحة الإخوة المشرفين على سجن بازما اللي أكيد أنهم وفروا الظروف المناسبة لكي يعني يتم الامتحان بالنسبة لهذا السجين اللي يمر بظروف خاصة، يعني ظروف السجن تقييد الحرية بظروف خاصة. ولكن ثم تجارب سابقة في سجن بازما، يعني السنة الماضية والسنة قبل الماضية تقريبا، يعني اجتازوا مترشحين في السجن، استاجوا البكالوريا ونجحوا، واحد منهم تقريبا واصل ثالثة ولا رابعة في الجامعة، يعني واصل حتى دراسة وهو سجين. يعني جرعة عمل الذي مهمة جدا، يعني سي لطفي، إذا كان هذا في السجن موجود، ما لا معناته اللي خارج أسوار السجن أكيد الوضعية متاعه باش تكون باهية، وأكيد يعني نطلبوا منه زادة حتى هو يكون يعني يواصل في النجاحات متاعه إن شاء الله. أكيد يعني هو في السجن ثم اللي خذيل الدكتوراه في السجن، يعني في مصر وفي دول العالم بشكل عام، يعني ثم اللي خذيل الدكتوراه، شهادة الدكتوراه وهو سجين، ونتمنى أن ربي يفرج عليهم. إحنا طبعاً السجن لا نتمناه لأي كان، يعني حتى ربما العدو ما نتمنى ولاش السجن. إن شاء الله ربي يخلص وحنا ربي إن شاء الله يفرج عليهم. فيما يتعلق بالأهم النصائح اللي ممكن ننصح بها التلاميذ في هذه يعني هذا الامتحان الوطني وظروف هذا الامتحان، أول شيء أن التلميذ يفترض عندما يدخل لقاعة الامتحان ويطلع على ورقة الأسئلة، يجب أن يبدأ بالأسهل دائما، البدء بالسؤال الأسهل. إذا تعددت الأسئلة في الامتحان، يعني ينصح دائما بأن نبدأ بالسؤال الأسهل حتى نمر بعد ذلك لربما للأقل سهولة ثم الأصعب ثم الأكثر صعوبة. عملتها في البكالوريا وهكذا، هذا معمول بها عادة النصائح نصائح يعني معمول بها وينصحوا بها دائما، يعني حتى ما نخسرش وقت، نمشي للأسهل السهل باش ما نخسرش وقت. أيضا نقطة أخرى مهمة جدا هو إرجاء الإصلاح والتقييم لما بعد استكمال الباك كله، ثم خطأ والواقع هذا مسؤول عليه حتى ربما نتذكر عمله، حتى موقع الوزارة يعني نشر بعض الامتحانات وهو جرى ربما هو اعتمد لمحاصرة عملية تسريب الامتحانات، ولكن بالعكس هو سبب إرباك خاصة التسرع بنشر هذه الامتحانات، لأن كان بالإمكان أن موضوع التقييم والإصلاح، يعني التلميذ عادة بعد ما يكمل الامتحان يمشي يشوف الكراسة جاوب ما جاوبش، هذا يفترض يخلوه بعد ما تكتمل الباك. يعني مجرد تكمل الامتحان متاع اليوم مباشرة تفكر في الامتحان، تفكر في الامتحان الحال القادم وترتاح. اليوم فلسفة دونك غدو يكمل اليوم يفكر في الامتحان متاع غدو، ولا لا يتأثر نفسيا في بعض الأحيان، ما تكون الإجابة غير دقيقة ولا يتأثر نفسيا، فيفضل أن ما نحكوش حتى مع زميلك تخرج ما تحكيش معاه على الامتحان. هذه من الغلطات اللي عملته ماني أنا في البكالوريا، بقيت نرجع للأغلاط متاعي، دونك الحمد لله هو اجتزناها، لكن كنت نتمنى اللي سمعت النصيحة متاعك لطفي. أي كان يفترض أن الإصلاح يتم بعد اكتمال، وحتى الأساتذة متأكد كلهم على استعداد أن ربما بعد اكتمال الامتحان بشكل كامل أنهم يجوعوا مع التلاميذ ويصلحوا ويشوفوا، ثم حتى وسائل الإعلام تنشر الصحف يعني تنشر في عملية الإصلاح. المهم أن أثناء الامتحان ما نشغلوش أرواحنا بالامتحان اللي فات، لأن راه هذا يؤثر نفسيا ويؤدي ربما إلى نوع من الاضطراب. ممكن النصيحة الأخرى هو عدم الـ بمجرد اكتمال المادة إذن يبدأ التفكير في المادة الأخرى. نقطة أخرى تتعلق بالامتحان هو وضوح الخط، لأن مش أستاذك اللي يقري فيك هو اللي تصلح، مش الأستاذ اللي يدرس هو اللي تصلح. يعني الكراسات الإجابة تمشي المركز متاع إصلاح ممكن مش معروف، يعني ممكن في الشمال ممكن في الوسط، ممكن الخط يجب أن يكون واضح، لأن الأستاذ اللي تصلح أو الأساتذة اللي تصلحوا إذا كان يلقوا الخط مش واضح هذا ينعكس راه وينعكس طبعا ممكن يظلمك ساعات ولا إجابتك صحيحة، لكن بحكم الخط مش واضح. أيضا نذكر هي هذه رأي نصايح أكيد نصحوهم بها المدراء المعاهد وأساتذتهم ووسائل الإعلام، ولكن هو من باب التذكير، يعني الحضور للمعهد قبل الوقت، لأن الحضور بعد الوقت حتى ساعات بدقيقة بدقيقتين بخمس دقائق راه يربك التلميذ. صحيح. يحاول التلميذ أنه يحضر قبل الوقت باش يحضر وهو مرتاح نفسيا وواثق أنه هو يعني حاضر الامتحان. أيضا فيما يتعلق بالنوم أثناء الامتحانات، ياسر التلاميذ يشكو من عملية التشبع، ما يسمى بالتشبع سيرميناج، يعني واحد يصير للتشبع ما عادش المعلومة اللي يقرأها ما عادش يلقاها، كأنه غربال، يبدأ دماغه كأنه غربال مع الشد المعلومات اللي يقرأها. هذه ناتجة على اضطراب النوم، عدم تنظيم النوم. النوم يجب أن يكون أثناء الامتحانات أن يكون باكرا، هو ينصح في سائر الأيام، ولكن على الأقل أيام الامتحان ما نسهلوش للصبح. لماذا؟ هذا لسبب علمي يتعلق بعلم النفس ويتعلق باشتغال الدماغ، عملية تثبيت المعلومات. أن الإنسان المعلومات اللي يحصل عليها خلال اليوم، يعني في النهار ولا حتى في الليل، إيمة هذه المعلومات ترتب في الدماغ في الذاكرة في عند النوم. تصور يرتبها الدماغ عند النوم، عند النوم الدماغ يقوم بترتيب المعلومات كيف الأرشيف بالضبط، يعني كل جزر يحط فيه معلومة متعلقة مثلا بالرياضيات بالمات، يمشي يحطها في المات، معلومة بالفيزياء تنحط في الفيزياء، وحتى يعني التفاصيل الشابترات والتفاصيل هذه والتقسيمات داخل حتى نفس المادة، هذا كل يتم ترتيبه في الليل. اللي ما يرقدش، اللي يقعد سهران للصبح ايش يصير له؟ يعبي بالمعلومات، ياخذ معلومات وربما يحفظ، ولكن هذه المعلومات لا ترتب في مكانها، وبالتالي يصير الاضطراب ويصير لا عدم مقدرة على تثبيت تلك المعلومات. هذا لسبب التشبع. صحيح، هو نين الإشكال في تلامذة البكالوريا خاصة، خاطر هو ممكن السنة النهائية الحساسة نوعا ما، ديما الباك ديما عندنا خوف أكثر من السنوات الأخرى عليها، معناها سواء كان تلاميذ ولا الأولياء، إنه معناتها كما قلت على مسألة النوم، يعني التلميذ ماذا بي ديما ساعة أكثر قراية، معناتها يقولك مثال نزيد لساعتين ولا الماضي ساعة، معناها هو من محبذ حتى لحداش النوم، معناتها باش تفيق بكري، معناتها الستة ولا الخمسة وتعمل مراجعة نوعا ما شوي، لكن فما تلامذة يقولك مثالش خلينا نزيد للثلاثة للساعتين، نزيد نحضر أكثر، يتيح هو بعد في المسألة متاعلي هو الفقان مؤخر، ومن بعد يتيح في عدم الترتيب تاع الأفكار. تذكرت الحداش المتخصصين في المسائل هذه يقولوا في علم النفس وفي يقولوا أن الوقت اللي الدماغ يقوم بتثبيت المعلومات وترتيبها وتنظيمها وأرشفتها لا لا لا بين الحداش والساعتين توكيتورس هذه في الفترة هذه أو الثلاثة، يعني في في في في الوسط هذه من 11 الى ساعتين ولا ثلاثه. يقدر التلميذ اذا كان حريص انه هو يقلل من النوم يرقد حتى من 11 للساعتين ولا من 11 للثلاثه، وهذين ثلاث ساعات او اربع ساعات، وبعد ينوض بكري، يرقد بكري وينوض بكري على الاقل ايام الامتحانات، هذا مهم جدا. النقطه الاخرى هو موضوع الغذاء. الغذاء هو اللي ما عندهش مشكلة سكر افترض يكثر من السكريات الطبيعية. مشكلة حتى التكثير من الحلوى والمشروبات ربما الغازية وغيرها راه ما يعوضش الأفضل أن يكون، وإحنا الحمد لله في نفزاوة يعني عندنا التمور، وبالتالي الأفضل تناول التمر، ومسموح عادة مسموح حتى واحد يأخذ معاه تلميذ يأخذ معاه ترشح شوي تمر، يعني كعبة تمر يأخذهم حتى للقاعة راه مسموح به. سكريات يعني؟ لا مش سكر، التمر. أي يعني ما فيه سكر، نقصد فيه يعني سكريات. سكريات التكثير من الحلوى هذه الواحد ربط. لا نحكي على التمر، التمر فيه سكريات معناه. في طبعا. في الجلوكوز طبيعي. ولا. غير الحلوى، الحلوى يعني ساعات دائما. أو فما زد بلا على ذكر الحلوى، فما وقتها في البكالوريا والله سيروت فينا ذكرها لليوم، يعني اللحظة هذيك هي بنية جبت لي كعبة حلوى، يعني عملت فيها ياسر حاجات ما فرحتني الكعبة هذيك، وبالعكس ما أنا جست به علاش ما نشوفوهاش تتعاود المرة هذه. في وقتها نتذكر والي قبلي، والي قبلي افتتح هو السنة دير معناتها الامتحانات، ومعاه جابوا صغار كاحتفالية، وعطوا الصغار هكا في قبعة ما نعطوهم فيهم الحلوى، يفرقوا على التلامذة. بالصدفة عاد في العراضة جيت هزيت كعبة الحلوى من موجود عادة ما يخلوش الأمر منه تقريبا كعبة الحلوى هي نزحتني من البكالوريا يعني. الله أعلم كعبة الحلوى ولا اللي مدهولك مالك اللي مدهولك عليت حال يعني. قال لي بعض التلاميذ عندهم ثم حالات عندهم عفاكم الله مرض السكر، عندهم نقص ينقصهم السكر، هذوما بالإمكان طريقة سهلة يجيبوا قرورة ماء حتى صغيرة ويذوبوا فيها السكر، يديروا فيها شوية سكر ذايب يعني في المي، لأن المي فيسع يدخل الجسم ويتسرب، بالتالي يعني بسرعة يعيد التوازن متاعه، بالتالي ينصح أن السكر يكون ذايب في المي وتكون معاه القرورة يعني موجودة معاه. فيما يتعلق بالعائلة، يعني العائلة افترض أن تكيف وتنظم حياتها أيام الامتحانات بما يسهل مذاكرة الممتحن مذاكرة المترشح. العائلة افترض تكون يعني سند وداعم وفضاء يعني اجتماعي ونفسي للتلميذ حتى يستطيع أن يجتاز هذا الامتحان في كنف الهدوء وعدم الإزعاج والمأكولات يفترض تكون مناسبة أيضا، يعني التنقيس من الحار والتنقيس من غيره لأنه ممكن يأثر عليها أثناء الامتحان. لذلك أيضا العائلة يفترض ما تسلش التلميذ على الامتحان المنجز إلا بعد ما تتم الامتحانات بشكل نهائي. هو سيء ما نتعدى تعدى الامتحان علاش نقطة مهمة علاش تقعد تسأل اللي بعض الأحيان حتى كان التلميذ ما يحبش يحكي يجو وأهله يحرجوه صحيح يقعدوا يسألوا فيه على صحيح الامتحان وفهم شكون اللي يلومه زادة تلقاه يشد ويصلح له على بلاصة وعلاش عملت كاكا. هذا التأثير متاع النفسي خطير جدا، وبالتالي يفضل أن الحديث على الامتحان الذي أنجز أن يتم الحديث عليه بعد استكمال الامتحانات هذه البكالوريا بشكلها الكامل. ونتمنى التوفيق للتلاميذ، ونقول اني ديما نقول فيها ان راهو اللي نجحوا مش خير من اللي موجودين، ديما يحطوا في بالهم ان اللي نجحوا واللي حتى كملوا دراستهم واللي حتى خذي الشهاده والاستاذيه ولا الماجستير والدكتوراه وغيرها مش احسن منك مش خير منك، هو 9 شهور وانت 9 شهور وممكن حتى تميز عليه. هذه يعني الروح اللي يفترض ان احنا ندخلوا بها، حتى اذا كانت ينجح واحد يفترض نقولوا يقول اني اللي تنجح طبعا، يقول اذا كان واحد طبعا فقط ينجح اني اللي ننجح وربي يوفقه. طبعا هي مهمه لان البكالوريا حلقه تربط بين مرحلة وهي رافعة لمرحلة أخرى فما جامعية. الناس اللي مجربة منيح البكالوريا يقولوا كان الرومبوان اللي بيش تعطيك بقية الثنية متاع الحياة متاعك، خاطر إذا كان نجحت في البكالوريا وجبت هو وزاد ديما نحاولوا أنه مش الفايدة في النجاح، زاد الفايدة أنه في المعدل، خاطر المعدل هو اللي بيش يعطيك توجه به. يعني ماذا بينا نجاح لكن نجاح معدل به سيلوت شيء طبيعي ويحطوا في بالهم كما حكينا أن ثم اللي في ظروف ديما أسوأ منها مهما تكون ظروف التلميذ، ثم اللي كما حكيت لك يعني اللي في السجن وراء واحد منهم هذوما الإخوة اللي نجحوا في الجامعة احنا نزوروا فيهم على فكرة في إطار فرع رابطة وسيلة دفاع حقوق الإنسان، كل ما ينجحوا نمشوا لهم ونهنوهم ونقدموا لهم هدايا ونلتقوا بهم. وهذه بالمناسبة كما قلت لك نحيي المشرفين على الحبس اللي يوفرون إمكانية الالتقاء بهم. فيهم اللي محكوم بالمؤبد، فيهم اللي قتل الرقبة محكوم بالمؤبد وقري ونجح خذي البكالوريا وواصل مرحلة متقدمة في الجامعة وعنده أمل كبير، معنوياته مرتفعة وحني أيضا نمت منمش ونرفعنا معنوياته وممكن يوم من الأيام يعني يتمتع إذا كان هو سلوكه جيد في الحبس طبعا. وهم معظمهم سلوكهم جيد على فكرة في الحبس هذا الشهايد اللي يخذها رأيت تعزز له امكانيه يتخفف له تاخذ بين الاعتبار فيما بعد وممكن يتمتع بعفو وغدوه يبدا مواطن صالح في المجتمع يعني. ان شاء الله علاش لا. شوف الامل نتاع سجين معناه اللي هو محكوم بالمؤبد مع هذا الكل قاعد يقرا، يعني فما جرعه نتاع امل انه السلوك نتاعه يعني في وسط السجن مع طريقه التعامل مع يعني الاعوان سواء زاد مع المساجين البقيه مع هذا الكل، فما جرعه نتاع امل انه يمكن ينجم يخرج ويرجع للحياه الطبيعيه، يعني جرعه امل مهمه جدا. سجين في مصر من سنوات شارك في اغتيال السادات وحكم حكم عليه بالاعدام على الاقل الحكم الاول يعني ابتدائي وانحبس، خذي الدكتوراه في الحبس وخرج بعد ربما نقص يعني من الاعدام نقص مؤبد وخرج بعد في 2011 خرج من الناس اللي خرجوا من الحبس وباخذ دكتوراه في الحبس. هذه حالات يعني ديما الامل اللي يكون موجود طبعا اذا كان نحكوا اليوم على انا ما نتمنى لحد الحبس لكن نحكوا للتلاميذ على الناس اللي في الظروف هذه في ظروف يعني سيئه جدا وظروف تقييد الحريه وواحد معناها محكوم بالمؤبد ممكن ينهار نفسيا ولكن مع هذا الكل فما امل وان شاء الله الناس يعني ان شاء الله توفر الظروف المناسبة للتلاميذ باش ينجحوا، والموضوع راه يدخلوا فيه كل الأطراف النقل وسائل الإعلام. نتمنوا أيضا عدم التشويش في وسائل الإعلام خاصة وسائل الإعلام الافتراضية يعني الإنترنت ما شوشوش على التلاميذ وحتى في بعض الأحيان الإشاعات كون الامتحان السرب هذه أثر امبارح انتبع في مواقع التواصل الاجتماعي فما شكون حسب يعني مكريت انه فما تسريبات من على امتحان البكالوريا لليوم يعني للفلسفه لكن مع ذلك كل ما زال ما فماش تأكيد هل تم تسريب ولا لا، لأنه اللي صار مبارح فيك نيوز يعني إشاعة لا أكثر ولا أقل، لكن هذه التصرفات هذه مهمة يعني مش في صالح التلميذ. نعتبر نشرها هو جريمة، نشر نفسه، لنفترض أن فعلا صار من باب الافتراض، هو فماش حاجة مستحيلة، مجرد نشرها في وسائل الإعلام هذه أثر على التلاميذ طبعا، يأثر يربك التلاميذ، التلميذ يشعر بنوع من الغبن يعني. يقول لك واحد يخرج للامتحان ويطلع، والكارثة أنه إذا كان يطلع مش صحيح يعني. مش صحيح، ممكن إشاعة وإشاعة معناها إذا كان يطلع معناها مش صحيح، معناها كارثة أنه تلميذ يعني يتعدى المخ متاع على الامتحان ذاك وينسى ما يرجعش. والواقع لأن الدولة ما كانت صارمة في مثل هذه الجرائم وهذه الأخطاء، ما كانت صارمة في عملية تسريب الامتحان اللي صار قبل في حالة أيضا الإشاعات، افترض حتى مجرد نشر الإشاعات افترض أن يتم ردع الأشخاص اللي قاعدين ينشروا وقاعدين يشوشوا على التلاميذ ويأثروا على التلاميذ. مش نمشي شوية على نحكوا على الإجراءات الجديدة كان تحدث عليهم المكلف بالإعلام في مندوبية التربية الهادي بوصفح، كي على عدد من الإجراءات المهمة، الأهم فيهم هي واللي أول مرة في تونس أنه مندوب التربية هو يتنقل تونس ويجيب هو الامتحانات يعني للإدارة الجهوية متاعها. هذه نقطة مهمة، شو الأهمية اللي فيها؟ به الأهمية اللي فيها إنه اليوم فأهمية كبيرة، هي عمرها ما صار التسريب راه في الطريق، ما جوش الجماعة يعني يديروا عملية، لكن ديما يعني باش ما نخلوش التأويلات، الباب للتأويلات. أنا حسب نظري إنه مهمة جدا إنه يكون هو موجود غادي، ربما هي على حال هو أي جرى أي تطوير مهم. هو مهم، ولكن الأهم من أن المندوب يمشي، ما أعتقدش أن هذا جراء يعني مهم جدا يعني، لأن عمرها ما سربت هي في الطريق، عمرها ما خرجت البكالوريا، حتى العمليات اللي صارت قبل عمرها ما خرجت في الطريق. لكن اللي أهم من هذا هو أن من بين الإجراءات يعني الظرف اللي فيه الامتحانات، في السابق كانت الامتحانات موجودة في ظرف وتفتح في القاعة أمام التلاميذ، السنية داخل الظرف موجود كيس بلاستيكي فيه الامتحانات، يعني شئت يعني محطوط في زوز حافظات، يعني الحافظة الأولى الظرف الماس العادي، ثم بعد ذلك كيس بلاستيك، ويفتح الكيس هذا تلميذ. هذه أيضا يعني إجراء سابق كانوا ينادوا مجموعة من الأساتذة والمشرفين أيضا على بعض المشرفين على الامتحان ويفتحوا أمام التلاميذ، التلاميذ يشبهوا على الأقل في قسم من الأقسام التي تم تفتح. وهذيك فيش تصنفوها نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة أولا، هي نوع من تشريك التلميذ في الإجراءات هذه، ثانيا يعني هو تطمينة، نوع من التطمينة للتلميذ، يطمئن أكثر. أيضا الجديد هو وجود مراكز إيداع محلية قبل الفتح، محلية في كل مركز امتحانات معهد مثلا، يديروا مركز إيداع محلي توضع فيه الامتحانات قبل الفتح وتحت حراسة يعني مشددة إلى غير ذلك. هذه أيضا إجراءات ربما هي إجراءات لمزيد المصداقية ومزيد التوفير يعني مبدأ المساواة، لأن هي هذا كله راه من أجل مبدأ المساواة بين التلاميذ طبعا، باش التلميذ اللي في بالزرط يتساوى على الأقل نظريا نحكو يتساوى مع تلميذ في دوز، والمؤكد أن هناك عوائق أخرى تمنع المساواة الكاملة، ولها الطبيعة أن تلاميذنا، وأني ما نحبش نحكي على السلبيات على الإتحال اليوم، خلينا في الإيجابيات، بعض الحين الطبيعة نفسها تشكل تحدي، ولكن خلها تكون يعني خلينا نغلبوا هالتحدي ونتحدوا هذا التحدي ونحقق نتائج جيدة. شكرا ليك لطفي بولي في كرونيك الماتينال. اما حسيتك بكره حكيت على الحلوى، حسيتك زي ما خذتش كعب حلوى انت في البكالوريا هذاك علاش غيظتك كعبه الحلوى، ناخذ التمر هذيك الصحه. كرونيك الماتينال مع لطفي بولي، اليوم خذينا انطلاق امتحان البكالوريا، اجراءات جديده لوزاره التربيه، ما حبيناش نحكوا على السنه الدراسيه الصعبه والظروف هذيك كلها اللي عشناها، هذه نحكيها ان شاء الله بعد ما تكمل تو وقتها الامتحان، نحكوا حتى على موضوع المساواه، هل هو مساواة حتى على المستوى الجهوي مش كان على المستوى الوطني، حتى على المستوى الجهوي هاي زاد نحكوا على يعني سنه دراسيه صعبه يقبلها امال اولياء التلاميذ وانتظار فرحة النتائج. هذا كما كان يحكي سي لطفي، السلبيات هذه كل إن شاء الله نأخذوها في يعني ما بعد البكالوريا. نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله مبروك، نهار اليوم على وجوهنا. ان شاء الله مبروك على تلامذة البكالوريا، ان شاء الله زاد يعني هذه الاجراءات هذه من شأنها انه تسهل معنى الامتحان على التلاميذ. ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ربي معهم. وكرونيك الماتينال وصلنا في الختام معاه توا بتبيع باش نمشوا للفاصل الغنائي ومن بعد نرجع معاكم في ما تبقى من الماتينال لليوم 39 دقيقة. مرحبا بكم من جديد مع احمد العامري في الميكرو، علي الدرمولي في الجانب التقني. ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سمحة، ناس بتظلم ناس مسامحة، اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغرب، اللي لسه ما جاش نصيب بكرة يبقى معاه حضنتي. صباحك يا قبلي الماتينال اللي يهمكم 57 دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا اللي اختار باش يتبعنا على الموجة 100.9 FM على السيت ويب راديو نفساوة بوانيت في قبلي في تونس خارج ولاية قبلي. نرحبوا بالأخيان الكل اللي تحقوا بينا في اللحظات هذه. بعد شوي باش نمشوا مع شيف أيمن في دبرت اليوم باش نسمعوا الروسيت متاع المقرونة فروي دومير والكعابر بالبطاطا اللي الأخيان اللي يحبوا يقيدوا الروسيت دونك يحضروا الورقة وستيلو متاعهم باش يقيدوا التفاصيل متاع رسيت اليوم في دبرت اليوم مع شيف أيمن. لكن قدامها حبيت نمشي مع أخبار الطقس وفكرة على أهم الأخبار بالنسبة لأخبار الطقس اليوم في ولاية قبلي وفي تحديدا توقيت 7:51 دقيقة، يعني الحرارة توصل 25 درجة يعني في اللحظات هذه، طقس بارد لكن مع فما شوية معنا ريح. هذا هو ممكن الحاجة الوحيدة اللي تقلق خاصة الأخيين المستعملي الطريق يرد بالهم على أرواحهم وإن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله ربي معاهم يعني لحظات وينطلق الامتحان طبعا البكالوريا كيف كيف زاد إن شاء الله ربي ينجحهم. التوقعات الجوية لليوم 4/12/2019 في تونس الكل سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة في الجنوب والمناطق الساحلية، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعة في السواء السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية معتدلة من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة. في بقية المناطق الحرارة القصوى بين 28 و 23 درجة بالشمال تتراوح، والمناطق الساحلية وبين 35 و 40 درجة. في بقية الجهات توصل حتى ل 44 درجة في أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. دبرت اليوم مع شيف أيمن. صباح النور الناس كل، معاكم الشيف أيمن في دبارت اليوم. اليوم دبارتنا عنا مقرونة فرويد مير وعنا كعابر بطاطا. بالنسبة للمقرونة فرويد مير نحضروا 500 جرام مقرونة و100 جرام شوفريت و100 جرام مول و100 جرام كالامار و100 جرام كروفيت، عليهم 3 ولا 4 حكاك كريم فريش، ومعهم بصل وشوية ثوم وشوية ملح ومغرفة صغيرة فلفل أكحل ومعدنوس وجبن جرير وزيت زيتونة و50 جرام من الزبدة. بنتعداو للطريقة التحضير متاعنا. نصمت المقرونة في الماء والملح لمدة 15 دقائق كما تحب انت يعني، ونشدوا مقليات فيها شوية زيت وشوية زبدة، ومعهم البصل نقصوه شوية والثوم والملح، ونزيدوا معهم الشوباي والكالامار والكروفات، نقلوهم ما بين 5 و10 دقائق، ومن بعد نزيدوهم الشوفريت. ومن بعد ما تحضر الفرويد مير متاعنا قريب الطيب نزيدوهم الكريم فريش ونخليهم على نار هادية الطيب لمدة 7 ولا 8 دقائق. كنحسوا الشوفريت متاعنا طابت نخلطوها مع المقرونة ونزيدوهم الفرماج الجريير وشوية من المعدنوس وصحة وبشفاء. نتعداو للكعابر بالجبن. بالنسبة لكعابر الجبن نستحقوا بطاطا ونستحقوا شبن موزاريلا، وباش نستحقوا شوية فرينة وكعبتين ولا ثلاثة عظم، ونستحقوا شابلير. بالنسبة للشابلير الخبز الشايح، عنا أكيد كل دار فيها خبز شايح، ندقوه وهذاك هو الشابلير متاعنا. نصمتوا البطاطا ومن بعد ما تطيب نفوحوها بالفلفل الأكحل والزيت الزيتونة وشوية ملح ونرفسوها، ومن بعد نشدوا البطاطا نكعبروها، وكل وسط كعبورة نحطوا يعني الموزاريلا متاعنا نقصوها، نقصوها طوابع صغار، وكل في وسط كل كعبورة نحط الجبن الموزاريلا ونعود نكعبره لأن يولي جبن وسط البطاطا المصموطة متاعنا يعني مكعبرين. ومن بعد نشدوا البطاطا متاعنا نغطسوها في الفرينة، ومن بعد نغطسوها في العظم، ومن بعد نغطسوها في الشابلير، ومن بعد نسخنوا الزيت على نار هادية باش ما تحرقش البطاطا. اننا نقليه البطاطا متاعنا ما تكونش محروقة، تكون لونها ذهبي يعني، وناكله صحة وبشفي لكم. هذه كانت دبارتنا اليوم، وان شاء الله تعجبكم الدبارة، وان شاء الله الدبارة الجاية ان شاء الله. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. تحية ليك شيف أيمن في دبارة اليوم. نعود نذكر اليوم الدبارة، أخذنا روسيت مقرونة فرويد مير وكعابر بالبطاطا. دروك اليوم فقرة من أهم الفقرات اللي موجودة معنا في الماتينال، من زادة الفقرات اللي بيش نشوفوهم من بعد شوي هما الفقرات اللي تخصكم فقرة الميكرو ليك. باش ناخذوا معاكم اهداءاتكم عبر الهاتف والا بالصفحة الخاصة بالفيسبوك بمناسبة امتحان البكالوريا. دونك الاولياء اللي يحبوا يسلموا على صغارهم يقيدوا ال 75 493 859. كيف زادة اذا كان عندكم اصدقائكم تحبوا ترفعوا لهم المعنويات متاعهم، يعني تهزوا للتليفون وتكلمونا على 75 493 859. جوست تقيدوا الرقم متاعكم بعد أن نتصلوا بكم باش ناخذوا معكم الاهداءات متاعكم وأغانيكم. زادة إذا كان عندكم أغاني مفضلة تحبوا تسمعوها على مباشر فقرة شباب ستوري، الفقرة الجديدة في برنامج الماتينال 8 و10 دقائق، باش يكون حاضر معنا اليوم يعني ضيف مميز اللي هو علاش حضرناه اليوم وكان حاضر معنا اليوم بمناسبة البكالوريا، خاصة هو الأول على الولاية في شعبة التقنية، هو في معهد ابن منظور بمعدل معدل 17.78. أحمد غومة متحصل على بكالوريا 2015. ضيفنا في شباب ستوري هو يقرأ حاليا في أخن في الجامعة من أحسن الجامعات الألمانية في الاختصاص هذا الاختصاص الإلكتروتقنية والإعلامية. حظ موفق للتلاميذ الكل سواء كانوا يقروا خارج تونس وإلا في تونس وإلا في ولاية قبلي. باش طبعا نعاود نذكر المستمعين متانا على رقم الهاتف 75 493 859. لكن قبلها خلينا نمشوا مع حديث الصحافة وجولة في عالم الصحافة. شنو كتبت الصحافة وأهم وأبرز العناوين في الصحافة التونسية؟ حديث الصحافة. حديث الصحافة من أهم العناوين الصحفية ومن أهم حديث الصحافة في تونس طبعا ليوم أمس وملخص وأبرز مثلث العناوين لثلاث 11 جوان 2019. وأهم العناوين التي صدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية: الجبهة الشعبية وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قطيعة متواصلة، اجتماع مرتقب للجنة المركزية للوطد لاتخاذ القرارات فشلوا، فكيف يستعيدون ثقة الناخب؟ غذت نظرية المؤامرات والاتهامات، حرائق المحاصيل والغابات، هل هو إرهاب من نوع آخر؟ عديد المواضيع باش ناخذوها على المباشر، منهم استقالات رافقت تحالفه مع نداء تونس، هذا ما يجري داخل مشروع تونس، وحرائق الحقول، النار تأكل الأخضر واليابس، أبرز العناوين اللي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية. جريدة المغرب في مقالها كانت، وطبعا في مقالها كانت ترقت إلى تواصل الأزمة في الجبهة الشعبية اللي فقدت كتلتها البرلمانية في مجلس نواب الشعب بعد تقديم 9 من نوابها في استقالاتها وتقديم استقالاتهم في انتظار القرار النهائي لمكتب البرلمان اللي من المنتظر أنه يجتمع في الأيام القليلة القادمة. وأكدت أنه الأزمة هذه عصفت بالجبهة وبوحدتها وأثرت على طبعا سيرها بشكل كبير وعلى استعداداتها للانتخابات التشريعية، لكن حسب بقية المكونات فإن الجبهة ما زالت قائمة لكن تركيبتها باش تتغير بالخروج السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وباش تعمل على تضميد جراحة، وتعتبر أنه كل من استقال من كتلتها وساهم في تدميرها هو مستقيل أيضا من الجبهة. الصباح في ورقة خاصة اهتمت بردود الأفعال اللي أثارتها نشوب الحرائق والحرائق المتتالية في وقت متزامن في عدد من الولايات، واللي مشى بعضها إلى إصدار اتهامات بوجود مؤامرات وأيادي خفية وراء إشعال هالحرائق هذه بغاية إفشال الموسم الاستثنائي لإصابة الحبوب المقدرة بحوالي 20 مليون طن العام هذا، في حين ربط البعض بين المخططات الداخلية والخارجية لزعزعة الاستقرار في تونس عبر استهدافها أمنيا من خلال إرهاب الجبال أو الإرهاب الغذائي ومزيد تعميق أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، وصل الحد إلى غاية الربط بين تواتر الحرائق وأجندات سياسية لتأجيل الانتخابات. الصحافة وفي سياق متصل اعتبرت الجريدة في مقال بصفحتها السادسة انه اللي صار من وقائع في الشمال التونسي تجلت طبعا في انجلاع الحرائق في حقول القمح، واتت على عدد كبير من الهكتارات، وهذا مؤشر سلبي ويحمل انذار خطير. واضافت انه ظاهرة الحرائق اللي تكثفت في السنوات الاخيرة توضح انه ثم من يتآمر على قوت التونسيين وامنهم الغذائي ومن خلال تجويعهم وتركيعهم. زاد أشارت إلى وضعية الفلاحة معناتها الفلاحة التونسية الشائكة والبالغة للتعقيد، وتتطلب فتح ملفات كثيرة، ولكن ما يهم اليوم بشكل حارق هو تأمين صابة الحبوب حتى تبلغ مأمنها الشروق. اترقت إلى عدد الاستقالات اللي شهدها حزب مشروع تونس نهاية الأسبوع اللي فات، واللي تبينت حولها المبررات والدوافع، خاصة بعد إعلان الدخول في مسار توحيدي مع مجموعة الحمامات لنداء تونس. هذه أبرز مثلث العناوين بالنسبة للصحف التونسية. 8 دقيقة على المباشر في برنامج الماتينال اللي يهمكم بعد شوي، باش نمشوا مع الفاصل الغنائي وباش نمشوا مع فقرة الميرو بيروليك عفوا 8:05 باش نستقبلوا اتصالاتكم على 75 493 859 باش طبعا تتقدموا بالاهداءات نتاعكم الى تلاميذ البكالوريا. تدسويت بعد الموسيقى نرجع معكم. راديو الفزاوة 100.9 اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس. مخر عليك مزروب ستريسي وما عادش وقت اطمن ريلاكس مع امبريميري اس ا برينتك بيلي المستحيل نطبوه في سويعات. امبريميري اس ا برينتك بيلي توفر لك طباعه على جميع محامل واللافتات الاشاريه باحجام كبيره. تنجموا تزورونا في موقعنا في شارع الحبيب بورقيبه قباله الولايه كبلي والا تطلبونا على 93 99 47 85 والا 75 490 328. امبريميري اس ا برينتك بيلي جودة وسرعة وأسوام معقولة. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. من السماء صدفة واحدة وعد مليون صدفة جيت غيمة وانا دابحني الضمى حيث ما لدت عينك بالنظر غير تلقاني بدربك حيث ما جيتك وقلبي على يديني يبيك بين صحوات من العشق وغمى. كل ما مريت بالي كل ما كل تحطي فيك حاطي من السماء أكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي الماتينال اللي يهمكم. وصلنا في توقيت 8:08 على المباشر. مرحبا بكم، مرحبا اللي اختار باش يسمعنا في الإذاعة الأولى، في طبعا الإذاعة الأكثر قربا في تونس والإذاعة الأولى في تونس. حبيت أنا نمشي نزاد نسلم على الأخيين الكل تلامذة البكالوريا والأولياء متاعهم، إن شاء الله ربي يعاونهم فيما يخص الفترة هذه، فترة صعبة وسهلة هي، معناتها كل واحد وكيفاش يشوفها. فما الولي اللي يشوفها سهلة لخاطر هو مسهلة على روحه ومسهلة على التلميذ متاعه، وفما اللي يشوفها صعبة، يعني هذا الكل مفهوم، خاطر ديما البكالوريا معناتها كان يعني الناس كلها تخاف منها البكالوريا، لكن هي بالعكس يا رأي البكالوريا معناتها الناس كلها خذتها والحمد لله، معناها تعديناها في مراحل معينة من العمر، واليوم يعني هاك تشوف معناها يعني عديد الكفاءات اللي موجودة في تونس، يعني هو إلا خارج تونس يعني خذوا البكالوريا وخذوها حتى ساعات يخذها بمعدل يعني باهي مش خايب، يعني 11 ولا 12 ومن بعد ينجم يوصل به وين ما يحب. معنا حبيت نمشي للباج الفيسبوك اللي برشا مستمعين كانوا كتبوا التعليقات متاعهم فيما يخص البكالوريا وفيما يخص طبعا الاهداءات متاعهم في الميكروليك. الميكروليك هذه سالم يسلم علينا يقول صباح يليق بغلاكم، صباح معطر بنسبة هواكم، ويا بخت اللي صباح كل يوم معاكم. صباح الخير خويا أحمد ليك وكل المستمعين والعاملين في أحلى إذاعة راديو نفزاوة اف ام. تحية لكل عائلتي وكل قبلوية وخاصة متساكني لماجس وكل زملائي في العمل. حظ سعيد لكل تلاميذ البكالوريا، نهدي لهم أغنية لطفي بوشناق علمني وخذ بيدي. دمتم متألقين وإن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وأطيبها. خالد بن يحيى يقول بالتوفيق للجميع. زكي عبد العزيز يقول صباح على نور. محمد العامري يقول نهارك طيب ربي يوفقك ويوفق الناس الكل. ألفة إبراهيم تصبح على الأخيين الكل يقول صباح الورد، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لجماعة الباك. عزيز الجمان هيك الاسم متاعه في الفيسبوك يقول صباح على نور. والروجة أريج تقول صباح الفل والاسمين، حاب نقدم أغاني حصة الكل يولد خالي طلال ونقولها ربي يوفقك وينجحك في الباك. ونحب نقدم الخالي وزوجته أحارة تهاني بمناسبة المولودة الجديدة لمار، ونقولهم إن شاء الله تتربى في عزكم، ولكل الأهل والأحباب مبروكة أريج ولكل العائلة. مريم الوليد تقول نهاركم فل وياسمين، نقدم تحية لأختي سماح وميري ونقولها ربي يوفقك وينجحك ويفرحنا بيك يا رب، وبالتوفيق لأصحابها وجماعة الباك الكل. وفاء تقول صباح على نور، نقدم أحلى تحية لأختي نور الهدى القدري ونقولها ربي معاك وربي سهل كل ما هو صعيب وربي ينجحك يا رب. يا ربي إن شاء الله الأخيين الكل في وتلامذة البكالوريا يا ربي نجحهم. سماح بن رجب تسلم على ناس كل تقول صباح على نور قبلي، نقدم تحية لماما وبابا ونقولهم ربي يخليكم لي زهرة البلسان. تقول صباح الورد. عفيفة السعد يتصبح على ناس كل تقول صباح على نجاح والفلاح لكل التلاميذ والأساتذة والأولياء. بقية التعليقات باش نمشي نقراهم بعد شوية، لكن خليني نمشي في فقرة شباب ستوري اللي باش نستقبلوا فيها أحمد غومة 22 سنة متحصل على بكالوريا 2015 بمعهد ابن منظور بمعدل 17.78 والأول على الولاية في شعبة التقنية، والآن هو طالب هندسة في اختصاص الإلكترو التقنية والإعلامية الصناعية. هو موجود يعني في ألمانيا في أفضل الجامعات في الاختصاص هذية. خذيناه اليوم طبعا باش نحكوا معه على تجربة البكالوريا وزادة يعني مساج وإلى يعني رسالة أمل لتلامذتنا اللي عدوا في اللحظات هذية. هاو مثال متاع أحمد غومة اللي هو متحصل على 17.78 والأول في الولاية في شعبة التقنية، دونك في شباب بستوري. شباب ستوري. بحميد ليك وحش اخويا، نهارك زين. صباح النور، صباح الخير احمد، وصباح الخير المستمعين تاع راديو نفزاوي الكل. كيفاش صباح الخير صباح الخير وحظ موفق بالالمان. جوت مورجن اند جلوك فونش على دي هايت يا ابيتو اشرايبن. شو قلت معناتها؟ يا صباح الخير وان شاء الله بالتوفيق للناس اللي اليوم تكتب البكالوريا، يعني تعدي البكالوريا نتاعها. يعطيك صح. شكرا شكرا لك احمد. 22 سنة متحصل على بكالوريا 2015 في معهد ابن منظور بمعدل 17.78، يعني وانت الاول في الشعبة معنا شعبة التقنية، وموجود اليوم في ألمانيا معناتها تقرا. خلينا قبل ما نمشي للمرحلة ألمانيا والمرحلة النجاح اللي انت معناتها قاعد تحقق فيه اليوم باعتبارك يعني واحد من النخب خلينا نقوله في في في تونس، خلينا زادا ناخذ زادا حتى الكلمات اللي تليق بيك، يعني اليوم انت من الأدمغة الموجودة في قبلي. تعديت البكالوريا في 2015، كيفاش عشت اللحظات هذه وكان تعطي حتى رسالة أمل لتلمذتنا اليوم؟ والله في بكالوريا 2015 وقتها زادا يعني ما يختلفش برشا على السنوات هذه متاع البكالوريا، نعرفوا اللي صار يعني السنوات الدراسية ما كانت شكل مرتاحة، فما برشا تقطعات، فما برشا مشاكل كذا. هي كانت بدايتها وقتها سنة 2015، كان عام صعيب علينا، أما رغم هذا الكل كان الإنسان مركز، يعني كنت مركز، يعني الهوامش متاع شنو صاير، علاش ما قرينا ولا ما قريناش كذا، هذيك الكل حاطينها على جنب. التركيز في البكالوريا، عندي هدف معين نحب نوصل له، لازم نخدم عليه، خاطر حتى شيء ما يجي بالساهل. خدمت والحمد لله يا ربي، يعني توفقت وحققت نوعا ما من الحب عليه معنا. يعني معدل 17.78 ورتبة الأولى في شعبة التقنية. شعبة التقنية شنو الميزة اللي فيها، وخاصة تلامذة البكالوريا اليوم في شعبة التقنية أكيد يسمعوا فيك ويحبوا يوصلوا للمرحلة اللي أنت فيها دو. والله شعبة التقنية يعني نعتبرها من أفضل الشعب الموجودة في يعني في البكالوريا، خاطر شعبة يعني فيها برشا افاق من بعد. يعني الانسان اللي ينجح في شعبة التقنية راه ما يخممش برشا معناها شنو هي باش يقرا ولا كذا، خاطر التكنولوجيا والالكترونيك والميكانيك الكل بدايته متاع في شعبة التقنية. وشعبة زادك خفيفة، هي شكل من الشعب المعبية ياسر ولازمها برشا جهد وكذا، يعني نجم بأقل مجهود تعرف كيفاش تخدم، تعرف حتى في الامتحان كيفاش تكتب وكيفاش تخدم، راك سهل ياسر أنك تجيب معدل باهي وتنجح وتوصل اللي تحب عليه. هما تقريبا منذ لحظات دخلوا تلامذتنا في البكالوريا، أكيد ما همش في الاستماع لكن الأولياء متاعهم في الاستماع وأصدقائهم في الاستماع، أكيد يلزمنا نحاولوا معناتها ناخذوا بعض الجرعات الإيجابية للتلامذة نتاعنا. أحمد غومة اليوم يعني تعدى مرحلة البكالوريا في 2015، يعني اليوم 2019، يعني تقريبا 4 سنوات على البكالوريا نتاعك، أكيد يعني ماكش في وسط البكالوريا، يعني تشوف من بعيد اليوم في تجربة خذتها، شنو الحاجات اللي ممكن تحب توصي بها لتلامذة البكالوريا اليوم ولا حتى تلامذة البكالوريا عام الجاي باش يوصلوا معناتها المرحلة باهية في قريتهم؟ والله نحب أول حاجة تو يعني تلامذة البكالوريا نتمنى لهم كل التوفيق تو دخلوا يعدوا ماهمش في الاستماع. أول حاجة نحب نوصل مساج للأولياء متاع تلامذة البكالوريا هذوم، يعني ماذا بيكم تو كما نقولوا حصي لما في الصدور، يعني تو البكالوريا المدة هذه راهي أمور نفسية، أمور نفسية 100%، يعني تنجم الإنسان يعني التلميذ يكون قرأ وخدم وحضر وكذا، أما في امور نفسيه ما مشتش معاه هيك، حس بالخوف، حس ان الاهل يعني يضخموا في البكالوريا، ان الناس الكل تولي اش عملت كذا، اش كتبت، كيفاش خدمت، هاي الناس كل تسكت، لا هذا كباك باك، لا لا هذا احسبوه يوم عادي، خلوهم حتى الصغار نتاعكم يمشوا حتى المعاهد نتاعهم عاديين، من غير حتى ضغط، من غير حتى يعني ما تكبروهاش في مخاخهم البكالوريا، خاطر مجرد امتحان هو انسان يكون خدم، انسان عارف شنو عمل، شنو عام كامل كيفاش حضر، كيفاش تعب، كيفاش اهله تعبوا يعني ماديا ومعنويا، يعني الناس كلها تو تعبه كيما الاهل كيما التلميذ، يعني نحاولوا تو ما نفستوش الحاجات اللي الخدمه نتاع عام كامل، خلوها الامور كل رايضه، امتحان عادي، تصرف عادي حتى في الدار، يعني ما تكونش حاجه نهولها اكثر من اللازم. هذايا الاولياء، هذايا الاولياء تو التلاميذ، التلاميذ ماذا بكم يعني التركيز، يعني هذا المساج باش يوصلوه الاهل لتلامذتهم، التركيز يعني حتى كان وصلتك الورقه هيك عاديه كل باش تحس بالفجعه من الاول، وشنو هذايا وهذايا ما قريتاش وكذا وهذايا ما نعرفاش، وتحس روحك نسيت كل شيء، هذاك حاجه عاديه على الاخر، يعني تحط الورقه نتاعك ما تمس حتى شيء، ترتاح، تبدا يعني تحاول كيفاش تركز، يعني حتى تغمض عيونك وتجبد نفسك، يعني لين ما تبدا تخدم كما تحس روحك ارتحت نفسيا، معناها ما عاد شكل الرهبه في الاول هذيك تتنح، وقتها باش تولي تخدم وتخدم، تولي تخدم مرتاح، وتبدا كيما تعرفوا معناها الناس الكل تبدا تخدم بالساهل باش تاخذ الثقه في روحك، يعني اكثر كيستيون ساهل تخدمه يعني تاخذ ثقه في روحك اكثر. انا توافق كرونيكر الحسن لطفي بوالين 1000%، كنت تسمع فيه انت؟ كنت نسمع فيه. على انه يبدا بسؤال الاسهل للاصعب، يعني اي من الاسهل، يعني باش تاخذ ثقه في روحك، خاطر امتحان هو امتحان وطني، مناظره وطنيه، الاحساس بالستريس وكل ما فهمت شيء مانيش عارف شيء وما قريت حتى شيء، وهذا مش تزيد تقلق اكثر، تزيد تقلق، يعني تحاول الانسان يكون ياخذ ثقه في روحه، حتى تكتب اسمك برك بشوي بشوي، كل ما تكتب حاجه تاخذ ثقه في روحك اكثر، وتحس روحك انك ايرا وفاهم وضايع، حضرت له وضايع قريه وضايع نعرفه، الرهبه لا والخوف لا وكل شيء بحول الله باش يتعدى على احسن ان شاء الله. احمد، وقت اللي دخلته في اول نهار شنو كان الاحساس نتاعك في كل ربع ساعه الاولى قبل ما تولي تشد ستيل وتولي تجاوب على الاسئله؟ يعني كانت توصف لنا كل ربع ساعة ذيك. والله يعني ما نحبوش نخوف الناس، خاطر تقريبا ما خفتش أحمد. لا والله يعني عادية، إحساسك بالرهبة قلت لك وستريس حاجة عادية على الدخر، أما حاولت أنا نستوعب أني راهو سييت أو امتحان مش نعدي، امتحان عادي ما هوش ما هيش نهاية العالم، أني حضرت على روحي، عارف روحي ايش عملت، وعارف روحي شنو باش نكتب، وما فما حد شيء، والناس الكل ان شاء الله باش يعني نحب نوصل للحاجه اللي نحب عليها، يعني لازمني نركز ونخدم في عقلي وبحول الله ان شاء الله، يعني اكل كيف ما يقولوا التركيز، وكهو تحاول تنحي ستريس ستريس وكهو، خاطر كيف ما قلت لك خدمت ان شاء الله تو يعني باش تطبق وباش تلقى. في العاده الامتحان البكالوريا وفي العمر هذا بالذات نتاع الشباب اللي هما قاعدين يعدوا البكالوريا، معناتها في الظروف الصعيبه هذه، سواء كان حاله الطقس حتى زاد حتى الطقس خونا شوي، معناها اللي ممكن التلميذ يتقلق شوي في النوم، يعني كيف زاد الاستريس التخمام، معناها انه الامال نتاع الاولياء الكل معناها حاطين على التلميذ، الناس كل تسال، الناس كل معناها هاي راهو مازالوا 5 ايام، هاي 4 ايام، يعني عد تنازلي، معناها بديت يكبروها المساله لدرجه انه يخوفوا التلميذ، يعملوا ضغط على التلميذ، لدرجه اني ساعات كما كنا نحكم بكري مع كرونيكير الحصه انه التلميذ ما عادش يرقد، معناها ما عادش يجيه النوم، والا هو اصلا في حد ذاته خير يزيد يقول لك يا سيدي ما سالش ان نضحي الفتره هذه ما نرقدش باش ناخذ اكثر معلومات. هل انه صحيح التخمام تاع التلميذ؟ لا، هذا التخمام يعني غلط وينجم ياثر عليه سلبا، يعني خاطر المخ تاع الانسان سيئت او تعبى، المعلومات الكل تحصلتها، يعني اي معلومه راك باش تزيدها تو يمكن باش تدخل بها، يعني باش تدخل بها بعضك، باش المعلومات اللي حصلتهم الكل على مدى السنه كامله راك يمكن تدخلها بعضها في على خاطر قلت خليني نزيد نقرا هذيه ولا نثبت في هذيه ولا نراجع هذيه. سيئت او خدمت انت على عام كامل، الراحة الكاملة، النوم، حتى النوم يعني اخويا ما تفوتش للعشرة متاع الليل، وقصة ذا لا فيسبوك لا حتى شيء، التليفون وهكذا، خاطر ذا يشتت التركيز راه. يعني حتى في الايامات العادية يشتت التركيز الفيسبوك وتخليك تسهر اكثر وكذا، يعني خلي في ظرف متاع امتحان ذي، يحاول الانسان يوفر كل ظروف متاع الراحة ليه هو وكيف ما كنا نحكو زادة حتى على العائلة يحاولوا أن يخلوها أمور عادية ما يكبروهاش الحكاية الكل امتحان ويتعدى على راحة إن شاء الله ويبعد على كل شيء سلبي. هذه أكثر نقطة مهمة أحمد أنه يبعد على أي حاجة مكان ما أنا فيه أشخاص سلبيين سبحان الله عنا ساعات روا أصدقاء يعني سلبيين في الحياة أنا ونحبوهم لكن هم سبحان الله الفترة هذه كتحس تقول أي فترة هذه أخويا مسالس معناتها نبعد عليهم على خاطر معناتها هذيك طبيعتهم دونك ما نجمش نبدلها ومن بعد نرجع مع بعضنا ماهيش يعني سواء كان أشخاص سواء كان أماكن سواء كان يعني التخمامة نتاع لحظات سلبية نبعدوا عليها كل شيء هذا كما قلت ركزوا في اليوم يعني شنو عن أي الإنسان لازم يعني في الحياة كاملة وخاصة في المدة هذه نتاع الامتحانات لازم يخمم تخمام إيجابي يشوف حتى الكاس يشوف حتى شطر المعبى نتاع الكاس يخمم اني باش ننجح يحط الافكار الايجابيه الكل في مخه خاطر كيما نعرفوا مثال يعني فما في الامور نتاع العلم النفس والامور نتاع فما كيما نقولوا القانون نتاع الجذب يعني الانسان وين ما تخمم في حاجه ايجابيه راهي بيحاول لها باش تحصل لك يعني انت تخدم عليها بالطبيعه اما نزيد نخمم فيها اكثر انا راهي باش ننجح انا راهو باش ان شاء الله باش نجيب معدل باهي انا باش نخدم الامتحان هذايا ونجيب فيه نوت سمحه يعني كل السلبيه الكل نتاع العباد ها خذي الباك وقعد بطال ها وذاك اش عمل فيها كي خذي الباك ها راهي الباك صعيبه راهو شوف فلان قعد يعاود قداش من عام في الباك وما خذاهاش لا هذاك الكل ما خم لا اي كيما هذاك قاعد قداش من عام ما خذاهاش فما انسان خذاها من المره الاولى وبرنسيبال وبمعدل باهي ومشي يخرج ويقرا ويقرا البرة وصل وكذا يعني نشوفوا ديما الحاجات الايجابيه خاطر نفسيا باش تريحك نفسيا تحسك انت تعطيك اكثر ثقه في راحك واكثر ثقه كيف تشد السيل وتبدا تخدم واضح وحتى زاد سامحني يا أي احمد أي اكل تو نشوف في الفيسبوك المده هذه هاو تسريب نتاع امتحان الفلسفه هاو تسريب نتاع امتحان الرياضيات هكذا راهو هذاك الكل ما فما حتى شيء منه يطلعش حتى الامتحان هذاك بالحق ما يتسرب وكذا مش لازم تتابعه خويا حذر على كل شيء شو مدخلني فيه يعني اي برا تسرب على راحك الامور هذه حاولوا ما تتبعوهاش يعني خاطر يتاثر على التلميذ ويقول هاو فلان شاف الامتحان هاو ذاك فلان عنده الامتحان وخدمه وكذا ما يهمك في حتى شيء وكيف كيف زاد نزود نوصوهم يعني نوصوا اوليائهم باش يوصلوا لهم الكلام واصحابهم بعد كملت الامتحان وخرجت ما عادش تحكي عليه الامتحان هذاك حتى يجي يسالك صاحبك ولا يقرب لك ولا ايش عملت ولا كذا الله اعلم الله اعلم جيب الله اعلم وان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله. شكرا احمد خذانا على البكالوريا هي الفكره هذه الشباب ستوري هي نستضيف شاب يعني يحكي على المشاكل نتاع الشباب وعلى طموحات الشباب في ولايه قبلي يعني كما خذانا فقرات للمراه وللفلاحه وللاستثمار خذانا زاد حتى الشباب يعني اللي هو نقطه مهمه جدا في قبلي دونك حكينا على البكالوريا والشباب البكالوريا وان شاء الله ربي ينجحهم باش نحكي معاك تو في الجزء الثاني في الفقره هذه هو يعني انت اليوم نعتبروك ناجح معنا بما انك تقرا من النخب وتقرا في جامعه يعني في من احسن الجامعات في المانيا ومعناتها اذا كنت تواصل بالطريقه هذه اكيد المستقبل باش يكون يعني كما تتمنى يعني نشوفوك ان شاء الله في مراتب عليا. حابين نحكي على الاشكاليات احمد نتاع الشباب والطموحات نتاع الشباب في ولايه قبلي وانت شاب منهم. والله يعني شباب قبلي نحس فيه انا فما برشا معاناه معناها ظلماته الطبيعه وظلماته الدوله وفي نوع ما زاد ظالم حتى راحه. يعني نشوفوا انا الطبيعه هذيك اللي غالب هذيك بلادنا معناها ما عندناش ما نزيدوا فيها. بالعكس ساعات الانسان يحاول انه يستغل الطبيعه هذه ويستغل الظروف هذه باش يعمل بها حاجه مخير باش يطور بها باش يشوف بها مشاريع ان ينجم يعملهم. الدوله هذيك دولتنا قال ما نكونش ما نحبش الكلمه هذه نتاع نهزوا علم وحدنا وكذا لا في الاخر تبعين تونس. وحاجه اخرى تو الشباب زاد حتى العقليه نتاع الشباب والله ماذا بينا ان يعني كيف نقعدوا في القهوه ونحكوا كذا ماذا بينا ان حتى العقليه تتبدل نكونوا حتى ايجابيين نكون نحاوموا حتى ما نمشوش للمشكل ونبقوا نحكوا فيه وكذا يعني كما يقول المثل يقول لك ان تشعل شمعه افضل من ان تلعن الظلام. يعني الانسان يكون يحاول يكون ايجابي. نشوفوا به عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله بتاع تشغيل، عندنا مشكله في حاجه في مشروع معين كذا، ايه تعال نتلموا مع بعضنا ونحاول نشوفوا حل للمشكله دي. عندنا الانترنت وعندنا اللينكدين وعندنا الفيسبوك وعندنا برشا حاجات التواصل الاجتماعي، يعني نشوفوا المشاريع بتاع العباد الاخرى، نشوفوا مثال في فرنسا في المانيا في امريكا على المشكله هذايا شنو لقوا لها حل. يعني يزينا من هاك باي، انت الفكره ما لقيتهاش عباد اخرى لقتها، حاول ان اشوف لعباد اخرى واسال وحوم شنو كيفاش وصل للحل هذايا، كيفاش حل المشكله نتاع هذه. يعني ما نبقوش حابسين زياده حتى التخمام نتاعك السلبيه واني قريت وما خدمتش واني الدوله ما خدمتنيش واني نحب نخدم كان على الدوله ومسمار في حيط وكذا. هذه الناس الكل نكون واقعين ان الدوله ما عادش هذه الوظيفه العموميه، لازمنا نحاول مخنا. يعني حتى الدول او الدول الغربيه كذا كيفاش وصلت بالاستثمار الفردي. يعني انسان الناس عندها مشاريع، شباب عندها مشاريع، يعني هي الطبقات على ارض الواقع. المده اللي فاتت معناها نشوف في المانيا ثلاثه شباب المان مستثمرين في الدقله ويعملوا في معجون نتاع الدقله والقهوه نتاع في المانيا في منشن. قلت يعني حاجات هذيه نتاعنا احنا، او يعني احنا اولاد الدومان. تجي تلقى ثلاثه المان ما عندهم حتى علاقه معناها بالحاجات هذيه وعاملين مشروع ويبيعوا من معرض لمعرض وكذا ويروجوا المشروع نتاعهم، واحنا تلقانا قاعدين وش بيه كذا وهذاك كذا. علاش؟ وهي زاد يلزم حتى الدولة كلامك مهم انه الشاب ما يكون سلبي زاد، لكن حتى الدولة تمشي في تشجيع متاع الاستثمار. انه حكيت مع شباب وهني شاب يعني نحكي وهذه زاد حتى المشكلة نعانوا منها ناس كل، يعني حتى اني واحد من الناس عانيت منها في بعض اللحظات، انه كي تمشي للإدارات ما تفهم تعطيلات البيروقراطية الإدارية ذي مشكلة كبيرة ياسر، والشاب ما تعرف في ساعة ما يفد في ساعة ما يقلق معاك السلبية هذيك مع الطقس نتاعنا مع برشا حاجات أخرين في ساعة ما يقلق معناها حتى زاد الإدارات وحتى الدولة يلزمها تعاون. هذاك عارفين معناها نسميها يعني نعطيها وصف البيروقراطية المقيتة، يعني خاطر تقتل الإنسان. أما تو الناس كل عارفينها أن هذيك موجود، هذا الواقع. يعني عندك حلين، يا تتعامل مع الواقع وتحاول يعني تتجاوزه وتخدم به وكذا، يا تكتف يديك وتقعد. هذا يعني فما زوز خيارات وانت والحاجه اللي تحب تختارها. يعني انا خاطر كان باش نحاولوا زاد تو فما في القانون نتاع الجماعات المحليه والبلديات نتاع التشارك ما بين البلديه والمواطن البلديه والشباب، ايه تعالوا نشوفوا مثال. انت عندك باش تعمل مشروع شارك فيه البلديه، تو حسب ما نعرف ان البلديه تنجم تدخل في مشاريع سياحية. هذه يعني هذه فرصه وفرتها الدوله، ما نعرفش اسكو تطبق ولا لا على ارض الواقع. اما نحاولوا نمشوا فيه، اي نحاولوا حتى ثلاثه اربعه شباب مع بعضنا ونعملوا مشروع مع بعضنا. على شكل فرديات اني نعمل مشروعي وحدي واني نعمل مشروعي وحدي وما عندناش مثال. انت عندك الماده، انت عندك الفكره، انت عندك الساعد اللي باش تخدم به، ايه نحاولوا نشارك مع بعضنا ونعملوا مشروع مع بعضنا ان شاء الله. هذا اللي نتمنوه من الشباب. احمد في الختام اذا كانت تحب توصل رساله للسلطات، تحب توصل رساله للشباب. والله اول حاجه رساله للشباب خاطر اهم السلطات واهم الواحد، انها لازم الانسان يكون ايجابي، لازم الانسان يحاول انه يتقدم ويخدم وزاد ما يبقاش بعيد على العالم الكل ويعيش في قوقعه ويقول اش بيني اني هكا واش بيني كذا واش بها الدوله ظلمتني واش بيهم دارنا ظلميني واش بيني واني قريت وكذا. القرايه راهي ما عندها حتى علاقه بال بال بال بال يعني انك قديش قريت ولا التحصيل العلمي نتاعك، مش يعني ما يفرضش عليك انك باش تخدم في الحاجه الفلانيه وكذا. العباد اكثر العباد اللي وصلت واكثر العباد اللي نجحت راهي نجحت في غير الدومين نتاع قرايتها. راهي القرايه راك باش تعرف بها العباد، باش تحل بها باش تحل المخ، باش تعرف افكار جديده. يعني لازم الانسان يفكر انه نعمل حاجة أجد ونعمل حاجة مخير نستفيد من اللي قريته، مش باللازم يعني نطبق على أرض الواقع ما نستفيد من الحاجات الجانبية على القراية. واضح. والمساج الآخر زاد للسلطة والإدارات أنه يحاولوا أنه يفيقوا معناها يحسوا بالشباب هذا، خاطر كما قلت لك ظلمتنا الطبيعة ظلمتنا الدولة، يعني نحاولوا حتى من أهالي الجهة اللي شادين في الإدارات وكذا نحسوا بشبابنا، خاطر الشاب ذاك اللي تيجيك الإدارة راهو أخوك ولد عمك وجارك ونسيبك وصاحبك، يعني نحاولوا نحسوا بيهم ونحاولوا نسهلوا لهم باش أن نتقدموا، خاطر ديما نقولوا راهي البلاد ما تتقدم كان بملاها وبشبابها، نسهلوا في الحاجة دي باش نجموا نمشوا في التسهيلات. شكرا لك أحمد غوما، إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله نسمع عليك أخبار باهية الفترة الجاية وكل شبابنا وكل تلمذتنا تلمذت البكالوريا. دونك وصلنا للختام معاك أحمد، لكن أبقى في الاستماع أحمد في متابعة للسجين المجتاز لامتحان البكالوريا وأجواء الامتحان في سجن بازما تحديدا مع الزميلة فاطمة الجعيدي. فاطمة نهارك أسعد ليك. بخير احمد ولا سمعنا فينا كل عام يفضل 9 افام. حاليا موجوده امام السجن المدني بقبلي، اليوم فما سجين يمتحن يقضي في عقوبه سلبه الحريه بكالوريا علوم تجريبيه، يعدي اليوم الباك نتاع في ظروف ممتازه. كنا دخلنا للسجن في غياب شبك، اكيد استقبلنا مدير السجن وكافه العوام بكل رحابه صدر، طلعنا على الظروف اللي عدي فيها السجين كانت طيبه. من بعد نشوفوا التسجين نتاع السجن ونتاع السجين اكيد اللي عادي الامتحان على في أخبارنا معيدة إخبارية وفي السيد دانا رجل مستوى ظروف طيبة لهاية سجين حكاية، وإن حب وصل الرسالة للناس الكل حاب يقول راهو السجن دي عن نقطي عنا، هو راهو السجن فما عبيد في السجن ممكن دخلت غلطة وإلا تسرع وإلا صغر بتاع شباب، ولكن هو يحب يثبت نفسه اللي فما في سجن مظالم وفما سجن ناجحين ومسوقين. يعادي البكالوريا الثاني مرة في سجن مدني بعد انقطاع 11 عام، قامت إدارة مدني بكبلي بإعادة ترسيمه واستخراج بطاقة تعريف وطنية لي ويعدي في البكالوريا في ظروف طيبة. فاطمة يعطيك صحة على المداخلة هذه، حبيت نسأل فقط على السلطات الجهوية، فما شكون مشي غادي حتى تشجيع عن السجين؟ هو الحقيقة فماش من مدير السجن استقبلنا بقية العوان، زوز عوان من دوبية التربية بعد ما تم فتح الامتحانات في معهد ابن سينا جابوا لهني الامتحان بتاعه، حاليا وصل معتمد قبل الجنوبية منير محاجبة. به شكرا فاطمة، شكرا، نبقى معك في المتابعة، يعطيك الصحة. فاطمة الجعيدي كانت من أمام السجن المدني ببازما كما كنا نحكو، يعني معناتها بصراحة يعني فاطمة تحكي على سجين انه يحكي يقول راهو دخلنا غلطة ومازال الأمل في الدنيا ومازالت يعني، وهك تشوفوا معنا يعدي في البكالوريا راهو بعد 11 عام من الانقطاع، يعني بعد 11 عام من الانقطاع دخل يخدم يعني. معنا الكرونيكير في تعليق سي لطفي، ميكرو بحذيك. كما كنت تسمع سي لطفي في متابعة خاصة بالسجين اللي موجود حاليا في سجن بازما، تعليقك؟ تعليق يعني نعاود نحيي هذا التلميذ المترشح، هو الآن تلميذ نتعامله مع الأساس تلميذ مترشح، ونحيي كل الإخوة اللي وفروا للظروف ظروف اجتياز هذا الامتحان، ومش غريبة مش غريبة على سجن بازما، ومش أول حالة يعني احنا في إطار الرابطة شاهدين على أن هذه تقريبا ثالث ولا رابع حالة في سجن بازما، والتقينا بهم يعني التلاميذ الأخرين اللي اجتازوا اللي فيهم تو طلبة في الجامعة، وكلهم يحكوا أن تم توفير يعني إدارة السجن وفرت لهم الظروف فعلا الملائمة للتحضير والمذاكرة والاجتياز. واحد منهم تصور وصلوا حولوا لواحد في الغرفة متاعة اللي يكتب معاها واحد مش عارف يعني المهم متخصص في الرياضيات مش عارف حوله هو على جاله باش يقريه وباش يعني مكنه من انه يفهم البرنامج. بالتالي تحيه لهم، ربي ان شاء الله ينجحها، واذا كان نجح نديروا له زياره ولي ما لا ممكن نمشوا معاك اذاعه النساوة اليوم نبلغوكم بجو معنا طبعا، وان شاء الله نمشوا لهم نهنهم بالنجاح هو طبعا وزملائه. طبعا شكرا سي لطفي. احمد كنت أسمع مسيرة نعلقوا على الاخبار. والله يعني الحالات كما دي تبعث الامل في فينا، معناه ان يعني بعد 11 سنه من الانقطاع بعد سلب الحريه انه مازال عنده امل في الحياه هذه، ويحب يوصل ويحب يقرا ويحب يتعلم، وان شاء الله ربي يوفقه وبالتوفيق معنا للناس الكل. شكرا بالتوفيق ليك زاد احمد وكل تلامذتنا في البكالوريا. بعد الفاصل باش نمشي معاكم مع فلاش سبور، بعدها باش نستقبل ضيفنا اليوم حكيم بن حسين، هو طبعا الكاتب عام بلدية قبلي، باش نحكوا معاه على الخطة هذه، خطة الكتابة العامة في البلدية، وفي ظل وبعد سنة من إرساء الحكم المحلي وعديد التفاصيل الأخرى إن شاء الله بعد فلاش سبور وبعد الفاصل هذه اللي نسمعه في التوقيت هذه. باسكال مش علاني نور الشمس. ثمانية وثلاثين دقيقة على المباشر في صباحك يا قبلي، بعد شوي باش نمشي ونستقبلوا ضيفنا اليوم في فقرة طبعا هاتش عندك، وباش نحكوا على عديد النقاط فيما يخص الحكم المحلي والكاتب العام، ونقاط مهمة جدا فيما يخص الحكم المحلي بعد سنة من الإرساء متاع. لكن قبلها باش نمشي نستقبل دليل بوجبلي فيما يخص فقرة الرياضة، فقرة فلاش سبور. فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فلاش سبور لنهار الاربعاء 12 جوان 2019. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي تمكن البارح 8:15 بتوقيت تونس المباراة كانت انطلقت من الفوز على المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم في على أرضية ملعب ماكسيم ستاديوم بمدينة فاتزارين في إطار الاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم مصر 2019. المنتخب فاز بنتيجة هدفين مقابل هدف. بالنسبة للأهداف، أنيس البدري يتمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة 16، محترف دينامو زغرب برونو بيتكوفيتش يتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 47، وفي الدقيقة 70 البديل نعيم السليت يتمكن من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي على إثر ضربة جزاء حصل عليها نفس اللاعب. المنتخب الوطني التونسي تنتظر أيضا مباراة ودية نهار الاثنين 17 جون 2019 ضد المنتخب البوروندي اللي أيضا تمكن من فرض التعادل على مضيف المنتخب الجزائري في مدينة الجزائر بالذات. أكيد بعد المباراة الدولية الودية، المجموعة اللي كان المدرب آلان جيرار تمكن من إذا إرسالها للكاف تضم 23 لاعب. بالنسبة للمجموعة مع فاروق بن مصطفى، معز حسن، معز بن شريفية، ياسين مرياح، وجدي كشريدة، نسيم هنيد، أيمن بن محمد، محمد دراغر، ديلان براون، كريم العواضي، رامي البدوي، أسام الحدادي، مارك اللمتي، غيلان الشعلاني، أنيس البدري، إلياس الصخيري، الفرجاني ساسي، بسام صرارفي، يوسف المساكني، نعيم السليتي، وهب الخزري، تاه ياسين الخنيسي، وفيرات شوات. بالنسبة للمدرب الفرنسي للمنتخب التونسي كان خارج، بالنسبة للحارس المرمى أيمن دحمان كان خارج القائمة، هذاك علاش تم تعويضه باللاعب كريم العواضي. نواصل في الأخبار الوطنية. المكتب الرابطة الوطني لكرة القدم أمس أثر الاجتماع اللي صار قرر العديد من القرارات، من بينها معاقبة الترجي الرياضي التونسي وتوبيخ وأيضا خطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ، أيضا معاقبة الملعب التونسي جزائيا واعتبار نتيجة المقابلة 2-0 لصالح النجم الرياضي الساحلي، وأيضا تخطيئة الملعب التونسي بخطية مالية قدرها 1000 دينار ومعاقبته بثلاث مقابلات دون حضور الجمهور، معاقبة أيضا النادي الإفريقي بثلاث مقابلات دون حضور الجمهور، وخطية مالية قدرها 4000 دينار من أجل رمي المقذوفات انجر عنها إصابة المنسق الإعلامي للمباراة. بالنسبة لأخبارنا الوطنية نختموها بالخبر الوطني اليوم، انطلاقا من 4 بتوقيت تونس المباراة المتأخرة لحساب الجولة قبل الأخرى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تجمع الترجي الرياضي التونسي باتحاد بن قردان. المباراة هذه باش يدورها الحكم نضال الطيف. إذن هكا نكون وحمد وصلنا لنهاية أخبار الرياضة فلاش سبور لليوم، إن شاء الله نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. شكرا لك فلاش سبور مع دلال بوجبلي في نفس التوقيت كل نهار، يعطيك صحة دلال. شكرا وحظ موفق للأخين، كل حظ موفق زاد المنتخب الوطني التونسي في باقي المباريات. باش نمشي مع الفقرة الأهم والمهمة في هاتش عندك بعد الفاصل، نستقبلوا ضيفنا لليوم دوت سويت 8:43 دقيقة فاصل قصير ورجعين. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. 8:47 دقيقة على المباشر في الماتينال في صباحك قبلي، الماتينال اللي يهمكم في ولاية قبلي. بطبيعة نرحبوا بالخاين الكل، نعاود نذكر من جديد انه معناتها من بداية الحصة من 36 دقيقة حتى اللي باش يكملوها الحصة لـ 39 دقيقة اليوم بمناسبة طبعا البكالوريا، حاطين على ذمتكم في الباج. إذا كان تحبوا تعليق تحطوا تعليق، يعني باش يوصل الديكاس الهداء للتلامذة البكالوريا تنجموا تحطوا تعليق نتاعكم، ولا على 75 493 859، إذا كان تحبوا تقدموا الإهداء ولا تطلبوا إغنية متاعكم في هاتش عندك. اليوم باش نقترح عليكم موضوع من أهم المواضيع، هو الحكم المحلي بعد سنة يعني من إرساء الحكم هذا وانتخاب المجالس البلدية. اليوم باش نحكوا على خطة الكاتب العام، الخطة هذه اللي يعني فيها عديد من العراقيل، فما نقاط يعني في الخطة هذه باش نحاول نوضحوها كيف زاد، شنو هي دور الخطة وشنو دور الكاتب العام في مع المجلس وفي علاقته بالمجلس وفي علاقته برئيس البلدية. باش يحضر معنا حكيم بن حسين ضيفنا لليوم في هاتش عندك. هاتش عندك، هاتش عندك، هاتش عندك. الكاتب العام هو الخطة الإدارية الأهم في البلدية واللي تجسم استمرارية الإدارة. أضافت له مجلة الجماعات المحلية صلاحية جديدة، بداية من تنصيب المجلس البلدي جديد وتسيير البلدية في بعض الحالات، لكنها تبقى محدودة رغم الدور الهام اللي يلعبه في المجال الإداري والمالي. هذه قراءتي. الكاتب العام للبلدية نجاحه في مهامه ينسب المجلس البلدي لنفسه، وإخفاق رئيس البلدية ينسب هذا الأخير للكاتب العام. هذه بعض القراءات، لكن فإنه علاقة الكاتب العام مع رئيس متفرغ لإدارة البلدية تطلب نمط وتتطلب نمطا دقيقا من التعايش لا توفره بصريحة العبارة الأحكام الواردة في مجلة الجماعات المحلية، في انتظار ما سيرد في النص التطبيقي المتعلق بالخطط الوظيفية في البلديات إن استقر الرأي على مراجعة النص الحالي، علما وأن رئيس البلدية هو رئيس الإدارة بما في ذلك كاتب العام متاحة. ضيفنا اليوم حكيم بن حسين. سي حكيم مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. فرصة باش نقدم تحية لأبنائنا تلامذة، إن شاء الله ربي يوفقهم الكل اللي باش يجتازوا ان شاء الله البكالوريا، ان شاء الله بالنجاح بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله انا في العائله شكون مجتاز بكالوريا؟ والله بكالوريا لا، البنيه مازالت ان شاء الله بريمير، ان شاء الله عم جاي دوزيام وساتيام وكاتريام دوباس ان شاء الله. تبقى معنا سي حكيم بن حسين، معنا كرونيكر الحصه لطفي بوليسي. لطفي مرحبا بك من جديد. اهلا وسهلا. من اهم المواضيع اليوم هو الحكم المحلي وخاصه الكاتب العام للبلديه، الخطة هذه اللي أثارت عديد الجدل معناها الفترة الأخيرة، وشفناه يعني سواء كان في مواقع التواصل الاجتماعي حتى على العين، وحكينا المرة اللي فاتت على الاستقالات، وحكينا المرة اللي فاتت على يعني التمزق اللي موجود فيه، مش نحكي على المجالس البلدية الكل، فما عدد من المجالس البلدية في البداية ساعة كان تعطينا التنظيم الهيكلي متاع البلديات واللي طبعا يتنزل في إطار تطبيق برنامج التأهيل الشامل للبلدية. هذا شنو هو دور الكاتب العام؟ الكاتب العام هو المشرف، والمشرف على الجوانب، المشرف عمليا وميدانيا على الجوانب الإدارية والمالية. هو شئتم كأنه المدير التنفيذي في البلدية، وحتى التشريعات الحالية يعني أعطاته صلاحيات واضحة، وهي أهم هذه الصلاحيات السهر على حسن سير الإدارة في الميدانين الإداري والمالي، تنفيذ قرارات رئيس البلدية ومتابعتها، أيضا الإشراف على الأعوان وإعداد مشروع الميزانية، أو الإشراف على إعداد مشروع الميزانية بالأحرى، وإعداد ملفات الصفقات البلدية، التنسيق بين مختلف المصالح البلدية، إعداد اللزمات والتطبيقات الإجرائية، أيضا إعداد عقود البيع والأكرية والمعاوضة لغير ذلك، والعناية بالأرشيف والمحفوظات، وله دور رئيسي أيضا في حلحلة الملفات الشائكة بالرجوع إلى رئيس البلدية. أيضا الكاتب العام كما وصفت أنت، أعتقد أنه هو استنتاج مهم جدا، الاستنتاج اللي ذكرته أن الكاتب العام للبلدية نجاحه في مهامه عادة يعني هو نجاح للبلدية كله، وفي بعض الأحيان الإخفاقات تنسب يعني يتحملها هو باعتباره يعني الاخفاقات جل هذه كان ثم اخفاقات تكون إدارية ومالية. فالواقع الكاتب العام كأنه رئيس حكومة في النطاق المحلي، كأنه رئيس الحكومة في النطاق المحلي، وبالتالي صلاحياته مهمة جدا، وصلاحيات هي اللي تمس العمل الإداري والمالي وتمس المواطن بشكل واضح. حبيت نضيف نقطة قبل ما نمشي سي حكيم، أنه فما 6 أصناف من الكتاب العامين، من الثانية 3 4 5 6، أي 6 أصناف. فما الكاتب عام درجة 6 ما يعادل كاتب عام وزارة، فما مدير عام يعني ذي الدرجة الخامسة، فما الرابعة مدير، فما كاهية مدير، الثالثة رئيس مصلحة، ثانية دون رئيس مصلحة واحد. بالنسبة لك ثالثة يعني كاهية مدير. كاهية مدير بيه سيد الكاهية مالا. نبدأ معاك في البداية على الموضوع هذا، الحكم المحلي. شكرا على الاستضافة، فرصة أخرى معنا تتاح بالنسبة لنا في راديو نفزاوة بسيفة شخصية على كل بل ما نكون حتى كممثل للإدارة. التجربة نتاع الحكم المحلي هو كمصطلح حكم محلي مهام جدا، معناها والأسباب فيه، معناها المرور من حكم مركزي إلى حكم محلي هو أكيد معناها وجود عديد الإشكاليات المطروحة، وأهمها معناها هي خاصة ما يتعلق بالاستثمار والتشغيل. معناها وبالتالي معناها الحديث هنا قبل ما نحكو على الكاتب العام لابد أن نحكو على المجلس البلدي اللي هو في حد ذاته معناها عنده صلاحيات تعتبر صلاحيات ذاتية اللي هي خاصة به على مستوى الاستخلاص وكما بالشراكة بطبيعة العام مع الكاتب العام، لكن زاد عنده صلاحيات أخرى نسميها معناها تشاركية، يعني تكون مثلا المحلي معاه المركزي، وكي نقول مركزي معناها على المستوى الجهوي يعني بطبيعة الحال السلطات الجهوية والمحلية، ولكن زاد هنالك باش تكون فيما بعد معناها هنالك صلاحيات منقولة، لأن اليوم المجلس البلدي أو الحكم المحلي معناها ما عاش باش يختصر على الزبلة والخروبة ولكل رش وبليك وتال وتال وتال، لا هو باش يولي معناها مشرف على العديد الأشياء، منها مثلا صيانة المدارس، وبل حتى ممكن نكون في مرحلة متقدمة معناها بناء المدارس، ممكن صيانة معناها المستشفيات ولا المؤسسات الصحية، وممكن حتى بنائها ودور الثقافة وغيرها، معناها هذه تعتبر من يعني المرافق الحيوية، أي المرافق هو من الأشياء معناها اللي باش بشوي بشوي معناها اللي هي تعتبر باش تتنقل للبلدية فيما بعد. بات الحال بالنسبة لهنا معناها الإدارة اللي عندها دور عام، احنا كيف يقولوا كاتب عام، راه معناها الكاتب العام هو المنسق للعمل الإداري، لأن في الواقع هنالك من عديد المصالح اللي موجودة في الإدارة هذه واللي كل واحد عندها أهميتها، فقط أن الكاتب العام هو كفاش معناها يعمل لا كورديناسيون التنسيق بين مثلا المصلحة المالية بين المصلحة الإدارية بين المصلحة الجباية بين مستودع الحجز بين بين بين بين باش يكون هنالك معناها أرموني بين هالناس هذه باش تعطينا معناها احنا نسموه أوتبوت مخرجات العمل البلدي اللي ترى فيه العباد هم لي سيرفيس اللي قاعدين معناها تقدمهم البلدي. في الواقع مجلة الجامعات المحلية ما أعطتش أهمية كبيرة، فصل واحد تقريبا معناها في المجلة هو اللي يحدد فيه معناها دور الكاتب العام، لكن ما بالنسبة على مستوى وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وهذا يعني كنت من بين الكتاب العامين اللي حضروا لمناقشة الأمر الحكومي، هذا ممكن اللي بيشتغلوا معناها في وننتظروا في الواقع معناها، لأن فيه عديد الامتيازات الأخرى، لأن بصراحة معناها حتى الكاتب العام معناها يعاني من إشكاليات أخرى، وأنت تعرف معناها الكاتب العام معناها يسير ولا يدير ميزانيات كبيرة معناها توصل في بعض البلديات معناها مليارات ميزانيات نتاع وزارة معناها نعقلوا لتونس وهو، ولكن في الواقع معناها الامتيازات خاصة المادية المهمة هذه معناها غير موجودة، وبالتالي كان هنالك تطرق هنالك عديد في الواقع التوجهات، فأما اللي يقول لك مثلا علاش ما تكونش كتاب العاملين هذه السلك خاص كما كتاب ولاية ووال ما بني للإدارة تنقله تعمل كذا من تحب، دونك الإدارة هي المسؤولة على هذا ويتواصل وهو تواصل الإدارة، فما اللي يقولك لا هو ما دام كاتب عام ومجلس باش ينجح يا خويا من حق هذا يقول لك احنا يا خويا 5 سنين يجيب الكاتب العام بتاعي اللي حكي به نخدم ال5 سنين والكاتب العام يمشي على راحه يجيب كاتب عام واخر، فما اللي يرى يقول لك لا يا خويا الكاتب العام هذا موجود في الاداره، لكن هنالك صلاحيات للمجلس البلدي، انا مثلا بنسبه 3 ولا 4 بالمعناه 3/4 المجلس اذا اتفقوا الشمع والمجلس هذا ما عادش ينجم يسير الاداره، دونك يتم اقالته عن طريق المجلس، دونك هنالك رؤى مختلفه ما زلتنا ما عرفناش شنو بالضبط، هذه تبقى في الاقتراحات طبعا تبقى في مجرد اقتراحات الساعات ما عندهاش فيها حتى حاجه رسميه. يبقى الكاتب العام معناها هو الفيزافي نتاع المواطن مباشره، لان اليوم بالحكم المحلي مش معقول معناها بوب الضو باش نكلم على رئيس بلديه، وبالتالي اللي في الفاس مباشر ديما هو يبقى الكاتب العام. فما لجان اليوم، هذه اللي حبيت نسال عليه، هو اذا كان اليوم فما لجان علاش الكاتب العام يعني فما لجان وفما تداخل في العمل، وساعات ما عادش تفهم شنو دور الكاتب العام ودور رئيس البلديه، وساعات رئيس البلديه ياخذ دور الكاتب العام في في في مجالس معينه، يعني شنو هو اللي صاير بالضبط في مجالس البلديه؟ في هل لانه عدم فهم للخطط؟ لا هو مش عدم فهم، هو في الواقع احنا باش نبسط المساله اكثر، وديما احنا العام ناخذ منها الخاص في القرارات بصفه عامه. لي ديسيزيون احنا عندنا ثلاث انواع من القرارات، تروا تيب دي ديسيزيون، فما ديسيزيون استراتيجيك يعني قرار استراتيجي، فما لي ديسيزيون ادمنستراتيف ايكورنت. واضح المساله معنا بالنسبه للديسيزيون استراتيجي، كل ما هو استراتيجي يتعلق بالمجلس، يعني ما كل ما هو اداري يتعلق بك، كل ما هو اداري وظرفي معناها ادمنستراتيف كورون يتعلق، يا اما يكون بالكاتب العام مباشر او بالكاتب العام ورئيس بلديه، وعاده يكون القرار بين رئيس البلديه والكاتب العام. دونك هذا يصير بطبيعه الحال، سينو ما يمشي شيء. يعني سؤالي واضح، يصير في كل المجالس البلديه ولا فما رئيس بلديه ما هو والكاتب العام مثال تكون علاقتهم متصديه يعني؟ والله نحكي على تجربتي على كل حال خاصه، وانا ولي ما نحبش نحكي على الواحد، لكن بالنسبه لتجربتي ما فيهاش حتى اشكال، بالعكس هنالك التواصل واعتبر ان هنالك تناغم، مش باش يكون 100% ضي احنا ماناش في الجنه، فما بعض الاختلافات لكن احنا ماشيين في صنص، والدليل اليوم معناها بلديتك باللي في الواقع معناها قاعده تشهد معناها تقدم على برشا مستويات، ما نكروش اللي فهم عديد الاشكاليات تطرح على مستوى المجالس، وخاطر شنو اللي باش يخلي الناس تنسجم مع بعضها؟ اول حاجه برشا حاجات احنا متخلين عليها، التكوين اهم شيء، مثلا سي احمد سي لطفي كذا، تكون مثلا نجم يكون اليوم الجانب السياسي، اليوم الجانب السياسي طاغي معناها مثلا هذا من حزب هذا من حزب هذا من حزب، كيفاش باش نلتقوا؟ الهدف واحد وهو ان نسيروا هالمجلس هذا، هو اننا نهضوا بجهتنا، هو هذا ما فما حد شيء، هو كان يكون تكوين علمي في مجالات معينه يخلينا ننسجم مع بعضنا ونخدموا، ويكون الكاتب العام عارف دوره، يكون السيد رئيس البلديه عارف دوره، ويكون اللجان تخدم مليح، لان اهم شيء في المجلس هي اللجان. لجان صحيح. معنى اذا اليوم عندنا لجنه الثقافه تخدم اللي هو جانب الثقافه اصبح مهم جدا معنا على مستوى البلديات، دونك راهو المجلس باش يولي في العام الجاي باش يكون ساكر في ميزانيته ويطالب يقول اليوم جانب الثقافه وتنشط البلاد الثقافيه، اذا لجنه الثقافه راكده بطبيعه الحال ما تلقى حتى شيء. قيس على ذلك مثلا ما نعرفش لجنه التنميه والحكم المحلي والاقتصاد المحلي وغيره، لجنة الشباب يعطيك الصحة، لجنة الشباب إذا نشطت دونك بطبيعة الحال باش يكون فما أهمية طبعًا للشباب في المنطقة البلدية هذيك، إذا ركدت معناها بطبيعة الحال. لكن الإشكال أنه رئيس البلدية والكاتب العام هما اللي يتحاسبوا في الموضوع، هذه الإشكال اللي ممكن حتى المواطن ماهوش قاعد يفرق ما بيناتهم، خاطر أي نجاح للبلدية يحسب إلى رئيس البلدية، ولهني فما ظلم نوعا ما الكاتب العام في دورة، وكيف كيف زاد إذا كان فما العكس يعني الكاتب العام هو في الواجهة إداريا نحكي. لا ما نشطركش برشا الراي معناها بصراحه، طبعا كتاب عامين احنا مره كان وزير سابق ما نعرفش اللي قبل هذايا ولا معناها، كان يحكي على كتاب عامين اللي قلبت بلديات معناها، وهذايا معناها شرف للكتاب العامين على الاقل، وحكي بمنطقه اللي خاصه في نيابه فتره تاع نيابه خصوصيه معناها اللي كان فيها المعتمد وقتها متفرغ المشاهد المعتمديه شيء كذا، ورغم ذلك معناها الكتاب عامين خدمت وقدمت، وهو دونك ما فماش في الواقع معناها هناك الواحد، لكن راهو مش ممكن كاتب عام باش ينجح اذا ما يكونش رئيس بلديه ناجح طبعا، هذه ما راهو باش مش ممكن رئيس بلديه، والعكس هذا صحيح معناها يلزم يكون فما تناغم، حتى اللي قبل حتى الناس اللي عندها خبره حتى ما قبل الانتخابات، وهو يقول لك اذا يكون فما انسجام بين الكاتب العام ورئيس البلديه هنالك نجاح للبلديه، اذا ما يكونش هنالك انسجام معناها راهو من الصعب جدا معناها باش، وديجا حتى البلديات اللي تشكو اشكاليات هي اللي تشكو يا اما غياب كاتب عام يكون ما فيهاش كتاب عام، او ان يكون هنالك اشكاليات بين الكتاب العامين وبين الكاتب العام واللجان ولا المستشارين وبين الكاتب العام. يعني فما تصدع يعني في العلاقه ما بينهم يعني. اليوم فما خطه جديده هي الخطه المكلف بالاعلام في البلديه، معناها كيفاش تشوف الخطه هذه في البلديه وفي مجلس البلديه؟ هو اليوم من الاشياء شخصي منش ببرشة، لكن هو اليوم يقولوا التوثيق، مصطلح التوثيق هذا اصبح يتداول معناها، وكل شيء يلزمك تخدمه لازم الناس تراه شيء مهم، يحكوا لي حتى في الحكومه والناس تتكون عليه، هو انا قلت لك شخصيا معناها من مش بالضروره ان كل حاجه نخدمها الناس معناها، المهم انا جاي نخدم معناها جاي باش الناس تعرف، مهم ياسر الاعلام، الجانب الاعلامي مهم جدا معناها، بالعكس فما ناس ساعات تعمل لك تاش صغيره وتبينها لك بشكل كبير وتظهر اللي هي إذا كان أهميتها. الأهمية وين يبلغ بالضبط؟ لأنه الأهمية في الخطة ولا الأهمية في الاسم؟ خاطر ساعات التكوين راهو يكون ناقص نتاع المكلف بالإعلام، ساعات تصير برشا إشكاليات. هو ربما تصير الإشكاليات فاش تصير مثلا في المعلومة كيفاش الآخر يتقبلها. ساعات مثلا يكون المكلف بالإعلام يعطي معلومة الآخر يحب يقرأ قراءة أخرى، هي عاد إحنا وكاكب مش كل واحد أنا بذا هذا يقرأها جانب هذا جانب هذا جانب. المكلف بالإعلام مهوش باش يبقى يدخل في نوايا كل واحد كيفاش يقرأها، وهنا بالطبيعة تصير برشا كاسات. لكن مهم ياسر أن يكون المكلف مش حتى في الإعلام، المكلف بالإرشاد التكوين لازم هو في حد ذاته تلقى تكوين. طب. المكلف بالتنمية لازم يكون متلقي التكوين في التنمية. كل مجال كل واحد معنا باش يشد الخطة، خاصة لجان توفاها رئيس فيها مقرر فيها أعضاء، لابد وأنه يتلقى تكوين في المجال هذاك باش يولي يعطي الصورة الأجمل والأسمح لل يعني للبلدية، حتى لو كان ما خدمش معاه يعطيها لك في شكل مهم. وأن تطرح إشكاليات عادي جدا نعتبرها معناها مش واضح. اعتقد ان اعتقد ان الاعلام مهم جدا في العمل البلدي، وتقريبا هو خلال السنوات القليله الماضيه يعني انتشر الاعلام في كل المؤسسات في تونس، يعني ناطق حتى في القضاء بدين ناطق باسم المحكمه الفلانيه ناطق. الاعلام مهم جدا لان الاعلام هو صوت البلديه، هو اللي يوصل الانجازات اللي تقوم بها البلديه بشكل عام للمواطن. يعني جزء من انت بكر ذكرت ان المواطن في بعض الاحيان يعني يحمل الكاتب العام ولا رئيس البلديه فقط المسؤوليه، خاصه في حاله يعني سلبيات يعني طبعا. هذا نزاح جزء كبير، جزء نزاح ما يتكلم عليه حد، جزء كبير مربوط بالشخصنة اللي للاسف ترسخت في الثقافه العامه. واعتقد ان الاعلام من بين المهام تاعه هو تجاوز هذه الشخصنة وتوضيح المسألة هذه، أن راه بدي الآن في إطار الحكم السلطة المحلية بدي ثم مجلس بلدي ثم مجلس محلي، والكاتب العام راه عنده اختصاصات واضحة ومحددة، ولا رئيس البلدية اختصاصاته واضحة ومحددة، وكل واحد في ضوء الاختصاصات بتاعه يسأل على تلك الاختصاصات وعلى أداء العمل الميداني في تلك الاختصاصات دون تجاوزات. يعني الإعلام مهم جدا في إيصال صوت هو الناطق، كأنه ناطق باسم البلدية وباسم رئيس البلدية وباسم الكاتب العام وباسم المجلس المحلي، وبالتالي مهم جدا الإعلام في هذه الحالة. الكثير من الإنجازات ما نسمعوش به، المواطن العادي ما يسمعش به، بعض الأحيان يقعد يعلق لأن ري مثلا حشاكم القمامة في ممكن في شارع معين والكذا يعممها. هذا ناتج على أن الإعلام مش قاعد يقوم بدوره. لو الإعلام يوصل العملية هذه تبدأ الصورة واضحة أمام المواطن. وأيضا في نفس الوقت قد تكون عكسية العملية، الإعلام نفسه ربما يستقبل يعني إذا كان ثم شكوى بالمواطن يستقبل مثلا الرأي العام. ومع العلم أن الإعلام راه عادة يسمى السلطة الرابعة، وفعليا الآن في عصر التقدم العلمي والتقدم التقني وغيره الإعلام فعليا أصبح السلطة الأولى مش السلطة الرابعة، هو السلطة الأولى، لأنه هو الذي يكون الرأي العام ويشكل الرأي العام ويؤثر حتى على السياسة بمعناها السلطة يعني بمعناها الانتخاب طبعا. الغريب بس نمشي معك في نقطة مهمة هاو زادة سي حكيم يتفاعل معنا في الموضوع، أنه حتى في التأجير اليوم الكاتب العام يعني ما هوش قاعد ياخذ في حاجة لائقة، كيف زادة كنا نحكو على طريقة التعامل فيما بينهم يعني ما بين الكاتب العام والمجلس ورئيس البلدية، فما نوع ما من التهميش إذا كان هو أصلا القانون الأساسي المتعلق بالمجلة الحكم المحلي. يعني احكي في على الكاتب العام في فصل وحيد، فما في بالك بالمواطن فما في بالك بي ومعيار يحسب مريت النص اللي انت على الأقل موجود، هذا المعيار من المعايير في الترتيب متاع يعني الخطط هذه وفي ترتيب الدرجات متاع الكتاب العامين هو حجم البلدية. واعتقد ان معيار غير موضوع، في بعض الأحيان بلدية كبيرة لكن نتيجة في السابق تحصلت على امتيازات، حكينا الحصة على امتيازات المحلي على الامتيازات على التمييز الإيجابي والتمييز السلبي، نتيجة التمييز السلبي سابق بلدية كبيرة لكن وضعها مريح ماليا وإداريا وعلى مستوى المرافق يعني سموها بلدية غنية هكي. أي لكن حجمها كبير فعليا إدارتها أسهل من إدارة مثلا بلدية صغيرة حتى وإن كانت مستحدثة في ظروفها الطبيعية قاسية، وربما هي يعني عانت من التمييز السلبي، وبالتالي ما أعتقد المعيار هذا معيار غير دقيق وغير موضوعي أن احنا نربط يعني الدرجات الكتاب العامين فقط، أو على الأقل نركزوا على موضوع حجم البلدية. افترض بالعكس، لا هو حتى باش يتم إعادة النظر حتى في التقسيم هذا ما عادش باش يبقى معناها باش تدخل فيه دوتر كريتير بالضبط مفروض باش تبدا فيه تدخل فيه من الاشياء اللي تمت مناقشتها خلال الامر هذايا باش تدخل النومبر دو بوبيلاسيون. مثلا احنا بلديه قبلي فيها 50,000 ساكن، معناها الكاتب العام هنا ماهوش باش يكون اكثر، وحتى التقسيم ماهوش باش يولي 1 ضرب 5 6، فما تقسيم اخر مثلا ما يفوتش الدرجه 2. انت وصلت ككاتب عام وصلت للدرجه 2 هذه مثلا، وانت في بلديه 50,000 باش تمشي لثلاثه، راك باش تمشي لبلديه سويس ولا باش تمشي كذا، ديما نبقى في اطار معناها مقترحات. باش تدخل الجانب العلمي، مثلا انت عندك متريز، عندك ماستر، عندك دكتوراه، عندك كذا، باش تدخل في عين الاعتبار في حكايه تصنيفك ككاتب عام. هذه من الاشياء اللي توكية معناها ربما هم كوزاره الشؤون المحليه والبيئه قاعدين ينظروا فيها على اساس باش تعطي اهميه خلينا نقولوا اكثر، اهميه اكثر معناها للكاتب العام البلديه، وفي الواقع هو باش تحميه. لان اذا اليوم كما ذكرت اذا كان سلمنا بالحكم المحلي، هو راه باش نسلمه باهم حاجه جي من اجل الحكم المحلي، وهو معناه ارساء اقتصاد محلي ناجح جهوي قادر على استيعاب كل الاشكاليات المطروحه على مستوى الجهه. راه هذا هو الهدف الاساسي، راه معناه احنا مش الحكم من اجل الحكم. قلنا يلزم ان يكون حكم محلي، لان رانا اللي الوقت اللي كان فما سلطه مركزيه اللي تقرر رانا فشل ورانا بطاله في مناطق داخليه اليوم تباعد يعني تبع اليوم المسؤول عليك قريب، المسؤول عليك قريب يعني البلد، لكن ماهوش قادر تمشي. لا هذا هو، لا اذا ما مشاش هذا ما عملنا شيء. وين المشكله مال؟ لا لا بالعكس، هو راه مرحله الفاز ترانزيتوار، مش في نهار ولا لا، مش عام ومش زوز، راه سنه كامله من بعد. لا شوي في عرم، في احنا في احنا احنا احنا المشروع في عالم المشاريع نقولوا بين الفكره والانجاز 5 سنوات مشروع، معناها انت باش تعمل مشروع بين الفكره والانجاز 5 سنوات، فما بالك مشروع فردي راه نحكي لك هذا يعني، معناها فما بالك انت بمشروع نتاع ضخم كما هذا، هو انك يكون البلديه هي في حد ذاتها المحدد لمسار تنموي المجموعه من السكان. وهذا بصراحه معناها في بلديه قبلي بدات تخدم عليه، معناها تدخل في الجانب الاستثماري في شركات، ندخل خاطر توم اليوم زاد ما حتى المحلي لازم يكون مربوط بتوجه الدوله. اليوم البارتنريا بيبليك بريفي هي النغمه نتاع الدوله، ولكن الدوله راهي ماهيش على خاطر هكاكه هي حبت، لا، لان هنالك فما أعتقد أن هنالك عجز على مستوى تمويل بعض المشاريع الكبرى اللي كانت الدولة قبل سازمة دونك، وطارة اللي البريفي معناها يوي عندها الفلوس ونجم يدخل فيها في الشركات دونك مشت لها التوجه هذا دونك، هو بوليتيك بوديتير، لكن مع إدخال المستثمر الخاص في الإطار. البلديات اليوم أعطتها سلوحيات في المجال هذا، ونجاح البلدية هو نجاحها في المسار اللي باش تدعمها الدوله، لان الدوله في الاخير كيف تراك ماشي انت في التمشي هذا تدخل معاك بقوه، وهاك اللي يخلي البلديه هذيك باش تقوى والبلديه الاخرى باش تبقى على ما هو عليه. دونك هذا هو الاسونسييل، دونك ديما نمشوا للهدف. علاش هذا هو صار؟ علاش حكم محلي؟ علاش احنا باش حاجتنا باش نحلوا مشاكلنا الخاصه؟ يا اخويا انت ما قلت لي قبل راك انت ما قدرتش تحكم وما قدرتش تحل مشكله البطاله. اليوم في قبلي عندي 7000 ولا 8000 بطال ولا كذا، يا اخويا تفضل، هاي بلدية قدامك، هاو رئيس بلدية، هاو مجلس بلدي يكون قادر على أن يجلب المنظمات الموجودة، قادر على استقطاب المجتمع المدني، قادر على الحديث مع المواطنين باش يوجد لنا حلول جذرية وعملية لحل هالمشكلة هذه. فقط احنا معناها فك الصندوق قضايا نتاع الدعم، والله الاسم نتاع نسيته، لكن باش يكون هناك دعم لها للمناطق هذه والبلديات هذه في ارساء معناها سياستها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وهذا اهم شيء. الظلم اللي تعرض له الكاتب العام، خلينا نحكي على خطة الكاتب العام مش المجلس الكل، هو ساعة قدام كل شيء نجم نسموه من المجلس، يعني كي نقولوا المجلس البلدي اين كمقترح موجود كمقترح. انا قلت لك هي موجوده، احنا وقت اللي ناقشنا على مستوى الوزاره ما انا برشا حاجات ما حكينا فيها شيء كيفاش نجم يكون. لا تو نحكي لك تو قدام، لا تو، لا تو تو منفصل، لا لا يبقى منفصل، لا لا بالتعيين يبقى يعني. يخرج مقترح من هنا على مستوى مجلس بلدي يتصادق عليه كيما كونكور، يخرج كونكور سيما زي مثلا بلدي قبل تخرج فوا كونكور، من بعد تالي معناها يطلع لوزاره الشؤون المحليه تخرج في قرار في الرايد الرسمي من وزاره الشؤون المحليه كونها. السؤال، الكاتب العام يتظلم؟ اكيد تظلم. وين يتظلم بالضبط؟ من مواطن اول واحد. كيفاش مثلا انت ما نعرفش يعني هو ماهوش ما نعرفش في خدمته ساعات تصير مثلا منطقه من مناطق تكون تدخل فيها اكثر من منطقه اخرى. هذا نسمعوه كله. المواطن طول معناها يمشي ها وانا خاطر الكاتب عام لازم غنيه دونك هانا فك الباص لا ويولي الكاتب العام هو اللي قرر والكتب العام هو اللي دارها لان هم ما يارو كان في الكاتب العام قدام وقت تصير المشكله قدام دونك تصير سيرتو من المواطن معناها انا ماكل لك اللي يوميا معناها تصير لكن زاد فما تقصير من الاعلام لو هناك اعلام بلدي اي قايم بدور اعتقد ما تصيرش انا باهي شوف الاعلام البلدي ذيك يا خويا هما اللي يصرفوا فيه بالنسبه للاعلام نتاعنا صدقني هاك تشوف معناها عملنا فقره يعني بهذه في فقرة كرونيك الماتينال أول حصة خذيناها موضوع ثاني حصة ولا ثاني حصة مشان الحكم المحلي معناه نحاول والله نحاول بصفة كبيرة ياسر حتى في المجالس التحرير متانا دي مركزوا على الحكم المحلي خاطر المواطن مازال يعني الحكم هذا جديد دونك رغم أنه مو جديد هو متجدد يعني وكان قبل الثورة لكن حبنا نوعه أكثر المواطن فما نقاط حبيت تذكرها سي حكيم إذا كان عندك نقطة باش تضيفها أي. نقاط هي مهمة جدا أنا كما حكيت لك معناها فما ما هو ذاتي المجلس معناها عنده حكم ذاتي في مجالات فما اللي فيها مسألة تشاركية احنا اليوم نعيشوا في منظومة أمنية مش مسؤول عليها الأمن برك المنظومة الأمنية كتقسم بمت الضوء لا تأكد المال قد تطلب الكتب العام راه الضوء قص دونك البلدية مسؤولة على الجانب الأمني والامن مسؤول على الامن هو في الواقع نقول والامن مسؤول على امن البلديه السلطه الجهويه مسؤوله على البلديه مسؤوله على السلطه الجهويه يعني هنالك اذا ما يكونش هنالك انسجام وتناغم وارموني معناها بين الناس هذه الكل مش ممكن طبعا شيني راتها شيني وديما المثل هذا عندي في مخي شيني كيف تبدا تدخل على الجبل كيف تراها انت ترى كان هاك القدي ولا شو اسمه قدام هي اللي نازع على الجبل اللي ترحي فيه مشيش في مخه ينسوا الماكينه ينسوا اللي راهي فما سلسله تمشي وفك السلسله فما سلسله يعني الكاتب عام هو جودي لا يا اخوي ما يعني نحكي لا نحكي لك يعني في التشبيه يعني تشبيه يعني لا مش كاتب عام نحكي لك المجالس البلديه الصوره المحليه الكاتب العام المواطن كذا مع بعضهم هم الشينين اما القودي القدام الله اعلم فيها شوف شكون القودي والله سلت في نقطه فقط اعتقد تمت المبالغه لا اكيد تمت المبالغه بشكل عام في الاعلام على موضوع التنميه والتشغيل وربطها بالبلديه حتى ان المواطن راهو يبدا يطالب فيكم معاش طالب الحكومه يوم الايام يقول لكم انتم وين التشغيل وين واحد مهم انا مش عارف يعني من الناحيه العمليه باعتبارك انت مشرف على الجانب العملي هذا ما مدى دقة القول بأن البلدية مسؤول على التنمية بشكل واضح. هذا مجلة رهي. الناحية العملية. عمليا باش يكون هكاك تورا. يعني بيجي بصراحة معناها. اللي بدي كيما قلت لك خدمت 10 سنوات تشغيل ومن بعد تالي دخلت للتنمية وكذا دونك نلقى روحي ديما في كل ما ندخل نلقى الهاجس الاول نتاعي هو التشغيل اليوم المجله واضحه اليوم راه غدوه راهو البطال باش يولي يجي ديجا جينا مطالب يوميا احنا على التشغيل دونك هو مطالب الساعه بخلق فضاءات كيما على المنطقه الصناعيه ولربما نكون بلدي قبل تقول لك يا خويا اش بيه حتى انا خويا نعمل منطقه صناعيه ونكري باش تشجع على الاستثمار ولكن رئيسك تفهموا حاجه اذا هي البلديه ما تخدمش باش تشجع الاستثمار هي من مواردها جانب كبير من مواردها المواطن لا يا سيدي اكثر جانب كبير من فما ما يسمى بهذا الاداء على المؤسسات والمهن وواي يسموه تزيان جانب كبير جاي من هذاك معنى انت اليوم كيف تستثمر هنا ويكون المقر الاجتماعي نتاعك هنا الشيفر دافير نتاعك 0.2% شهريا يجيني هنا كبلديه هذا مهم ياسر احنا الموارد هذاك يعني البلديه اللي باش تستقطب اكثر استثمار هي اللي باش تقدم اكثر هي باش تكون مدخلها اكثر وهي اللي باش تقدم سيرفيس اكثر حتى تجارب نحب نذكر دول اخرى التجارب تو اللي ناجحه اللي نسمعوا بها كناجح ما نجح فيها الحكم المحلي مثلا الاسكندنافيه يعطيك الصح ما نجح فيها الحكم المحلي ما البلديات هي اللي تخدم ما نحكوا على على معدل نمو 8% شكون الحق 8% تما هي البلديات هي اللي كل واحده باك الاقتصاد المحلي نتاعها احنا نقولوا اون سبيسياليز يعني نختص في المجال اللي عندنا فيه ميزه تفضلي لكن عفوا التنميه والاستثمار والمؤسسات حتى تستطيع انك انت تجذبها أي. هناك شروط اولا ارضيه الاستثمار أكيد. وبيئه الاستثمار أكيد. يعني هذا قصدي هل هذا موجود في ظل يعني للاسف تركه اتسمت بالتمييز السلبي. يعني البنية التحتية يعني المستثمرين علاش ما جوش في السابق بالله باسم ضم صوتي صوتك على في نقطة أخرى سي حكيم، أنه ولاية قبلي نأكد لك البلدية ده في ولاية قبلي مظلومين، هاتهم نقول لك علاش، انه فما المؤسسات اللي كنت تحكي عليهم يعني اللي هي يعني تاخذ عليهم الاداءات، فما مؤسسات ما عندناش احنا مؤسسات ولا ما عندناش شركات ولا يعني ماهوش كما بلديتك قبل كي مثلا منوبه من انا خاطر موجود فيها شركات كبيره ولا صفاقس معناها يعني احنا ما عندنا حتى شيء في اي، لكن هو فما اسمه مبدا التدبير الحر هنا يولي اجتهاد تاع المجلس البلدي، يعني لازم تصبر على لا ما تصبرش تدور الفنية تقول انا مثلا بلاد فلاحي وقاعد نخرج ماقينة 600-700 مليار نتاع دقلة، ولا كان نقول 600-700 مليار ونحسب هذا مش تمشي المواطن تهزو منها، لا مش المواطن انا يعني ايش نقول اذا كان مثلا هذه قاعدة تتصنع في دولة في ولاية اخرى واحنا كنا بلاد تونس معنا فهم مقربة 14 مليار لان ما كنت سير معاش بيرجع لنا رجالة هي ماشي لك الولاية هذيك يا اخويا في مجلة الجماعة في مجلة أنا نسيت المهمة اللي المعنية بالأداءات لا بالأداءات هو تحط ان كونسيديراسيون النقطة هذه وقت اللي نبدا نيا مجال فلاحي ما تحط ليش انت مثلا الزروف قلدو كان على ما هو صناعي تحط على ما فلاحي تولي اولي باش المنطقه هذيك هي اللي تاخذ 14 مليون تولي ولايتك بلديات تاع بلديتك باللي هي اللي تاخذ 14 مليون هذيك وهذايا وقت اللي يبدا فما صمت قانوني لازمنا نحركوه شكون اللي حرك المجلس البلدي لانه بون مازال ما عندهش باش يجار لكن هو بامكانه يراسل الوزير باش تخرج هنالك قوانين وتشريعات جديده تساهم في تنميه البلديات اللي عندها خصوصيه كما منطقه كما ولايه قبلي اللي هي عندها خصوصيه في الحل. شكرا لك سي حكيم بن حسين، حبيت في الختام هو الفتره الاخرى ممكن صار نوعا ما تشنج في مواقع التواصل الاجتماعي اللي صار على معناتها المفضلات اللي موجوده في الشارع وين معناتها نقولوا المصب النهائي اي زبل الغربيه نقولوا المصب النهائي العشوائي العشوائي ولا صارت نوعا ما نقاش يعني ما بين المكلف بالاعلام في البلديه ومواطن شفنا يعني تشنجات وشفنا حاجات يعني ما كناش نتمنى نشوفوها اذا كان تسمح معنا خلينا نحاولوا معنا نعطوا نصيحه للناس اللي تبع فين والله سيلو. اي سيلو تفضل والله بالنسبه لي معناها نار من الاشياء اللي يتنجم تخلي الواحد يخدم مرتاح هو ديما نقول فيها بصراحه ما نتبعش ياسر يعني الفيسبوك شخصيا معناها كلام ما عنديش اهتمام ياسر بماذا يقال لاني نار بتجربتي الخاصه كان باش نعطي وذني للحاجه ديك معش نجم نخدم حتى شيء ولكن سمعت معناها هنالك طراتيش هذا ما صار في المصب هو ما صارش اول مره هنالك اشكاليه مطروح على مستوى بلدي دي قبلي معناها هو ان سعر المصب نتاعنا عشوائي وحنا اليوم مطالبه ملحه والمجلس البلدي من الاشياء اللي قاعد يخدم عليها هو ان يكون حبيت ان نصلح لك الوحده بلي مجله الموارد الجبائيه الخاضعه مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه اللي كنت تحكي عليها نتاع الاداءات هذه مجله هذه الموجود في القانون به كملوا اي فهمت معناها المصب هذا يمثل اشكال بيئي بالنسبة لنا احنا وعندنا اشكاليات مثلا على مستوى منطقة القطعاية المتسكنين وغادة بصراحة هنالك تذمر كبير ياسر لان مثلا اشكال المطالبة شنو هو ان يكون عندنا مصب مراقب بصراحة معنا بالنسبة لنا لونجاد اللي هي مكلفة دي مكلة التحكم في النفايات وهو ماشيين في ان باش يكون عندنا مصب مراقب ان شاء الله معناه والاجراءات ماشي على اساس توفير قطعة الارض وهو لكن في الانتظار احنا ماك تعرف الكم نتاع الزبلة معناها ولا يكثر وخاصة في فترة رمضان رمضان ما تعرف الناس تاكل وتطيش تقول انت تعيط منين يجيبوا في الفلوس معناها تكثر الخدمة ويكثر الضغط مع احنا بصراحة كنا نتعاون مع كل السلطات وما زال معناها هنالك تعاون بين الاطراف ساعات تصير غفلة الكاميون مثلا يمشي يصب الزبلة وما يعلمكش ما يقولكش راهو حتى الواحد انت بغفلة رمضان تلقى المصب تبلع تلقى روحك معناها في دون سيتياسيون تحرق هو تولي تتدخل وين الاشكال يعني اللي سمعتها معناها كون ربما قالك اني نراه من الطبيعي ان واحد راه مصب مشي صوره قال شوف الزبلة وانا راه حاجة عادية من حق اني بيدي كيف ساعاتي يقولوا لي رمهام قال نمشي لك النقطه هذيك اش فما قال مظلمه فك البصر نبعث كيب نتاع الضوء ونظر كيما ما هو صار ماك تكلمت يا خويا احنا حاولنا اسرعنا بالتدخل في المصب وتو المصب هنا كان تدخل تو تبارك الله تلقى ديبان وتخرج الاشكال دونك المشكل تشنج انا والله ما عنديش عليه فكره كبيره معناها علاش صار بصراحه ما عنديش لكن هذا عادي اني نراه يدخل بل بالعكس هو راي صح لنا. ما انت ما تدش ولا ما تدش وقت خنفره باش الناس كلها تمشي صحيحه خاطر راك تنظف وانت تنظف ونظم القش نتفرج على بعضنا وانت شاد ونشاد نهار الطرق ما يسالش يا سيدي. اختلاف ما هو مش خلاف, اختلاف في الاخير انت عندك وجهه راي انا عندي وجهه راي. اليوم في الاخير ما هو مهم صار خرجنا معكم صب هذاك اليوم نقعدوا على طاوله فما اشكاليه نطرحوها اخرى. هاي سيدي احنا ما تو باش نسرعوا اكثر باش يكون عندنا مصب مراقب لانه ولي مثلنا مشكل باش نسرعوا اكثر باش نوفر مثلا ما نعرفش يعني اليه باش نجم نطوف من كذا كذا. دونك انت دفعتنا باش نخدموا حاجه السونسيال ان يكون التفكير نتاعنا ايجابي بحول الله معنا ما ان شاء الله مسيرك الخير. ان شاء الله مسيرك الخير والتشنجات هذه راهي معناها على فكره احنا راهو الموضوع هذا ما كانش في برنامج اي لا ما هو هذا برنامج جيني هذا برنامج جيني اي معناها الحكم المحلي وخويا والجنرال لا هو برنامج جيني ما هو كي تصير حاجات في معناتها في مواقع التواصل الاجتماعي ديما نتبعوها احنا نحاولوا الماكسيموم اللي زاد نتبعوا الناس الكل ونهدوا زاد النفوس اذا كان فما نوع من التشنج خاطر راهو المواطن يهمنا بالاساس وحتى زاد نحاولوا ندخلوا بالصلح مع الاطراف الكل. ماذا بينا بالعكس احنا اليوم اللي حاجتنا بيه واللي نرى فيه احنا نقولوا مصلحة قبلي ما هيك ولا مصلحة قبلي انا مش في ديني وحدك كاتب ومش فيدك انت وحدك يا سيد الاسلام ومش فيدك وحدك انت يا سيد الوالي ومش فيدك انت وحدك يا سيد الاعلامي راه في دار الكل وين باش نتلاقوا صحيح نهار نتلاقوا في النقطه هذيك الناس كلها باش تطلع بالبلاد. واضح شكرا لك حكيم بن حسين, شكرا لطفي ابو علي كرونيكر الحصه, يعطيكم الصحه على حضوركم اليوم. اليوم حكينا على الحكم المحلي والكاتب العام وعديد النقاط, بعد شوي باش نرجعوا مع التعليقات نتاعكم فيما يخص تلامذه البكالوريا واهداءاتكم. بعد الفاصل راجعين معاكم في الماتينال اللي يهمكم. صباح كيقبلي Je la trouverai, il n'est jamais trop tard. Oh, comme un diamant noir pour le monde entier, elle sera à part. Mon aller à Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à ma chérie, si tu savais. La vie c'est la bohème, pars avec moi si tu m'aimes. Je dois m'en aller, te dire au revoir mais sans te faire de la peine. Oh, oh, oh, on verra bien où la vie nous mène. Oh, oh, oh, si oui ou non tu seras ma reine. Pourquoi tu es si belle? Pourquoi tu m'en sorcelles? Avant de me brûler les ailes. Mais dis-moi comment tu t'appelles. Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à. Je ne sais pas qui tu es, mais les étoiles m'ont mené à toi et je dois mettre des voiles. Je suis désolé, ne m'en veux pas, je ne suis qu'un homme qui jamais ne se dévoile. Oh. Le choix. Oh, oh, ma bella, ne m'attends pas. Oh, ma bella, ne m'en veux pas. Mon aller à Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. وديع مراد أمر الزمان باش نسمعوها بعد شوي 9:26 دقيقة. وصلنا لختام الماتينال، حبيت نرجع على تلامذة البكالوريا. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله ربي يوفقكم لكل، ونسلموا على الأولياء متاعكم، ونسلموا على الأخيين اللي كتبونا تعليقاتهم، واللي وصلنا حتى العفيف السعدي باش نواصل معاه، معين عبد الملك اللي قال أسعد الله صباحكم بالخير واليوم والبركات، إن شاء الله بالنجاح يتلامذة الكل، وبالأخص الثلاثي المرح دي ان اير هو يعرفهم. دونك معين سلموا عليهم الاخين الكل، سلموا ما تقول صباح الخير صباح النور، وان شاء الله بالنجاح لتلامذتنا في الباك احلام اللي تصبح على الاخين الكل، وتقول تحياتي من القلب لبنتي الغاليه، يا ربي ينجحها في الباك ولا تحرمنا الفرحه. صباح الفل راديو نفزه الكل. شكرا الى بن سالم باسط بن يوسف زهره، تقول صباح النور، نقدم تحيه لتلامذه البكالوريا الكل، وخاصه بنت عمي نسرين بن يوسف وضحى بن علي وخديجة عون، وإن شاء الله ربي ينجح الناس الكل ويوفقهم. خولة شوشان تصبح على طبعا نتلام ذا كله، تقول تحية لخويا أمان الله شوشان وبنت عمتي وجدان فضيل وبنت خالتي هيفا بالخير، ونقولهم ربي ينجحكم ولا يحرمكم ولا يحرم حد من فرحة البكالوريا. صباح الخير صباح الورد رفيقة الساري، شكرا لكم وشكرا لتعليقكم وتفاعلكم مع حصة الماتنا للبرنامج اللي يهمكم واللي يخصكم في إذاعة نفزاوة اللي تعدى ديما في توقيت 36 دقيقة حتى 39 دقيقة. إذا كان فما طبعا اقتراحات بالنسبة للأغاني تتفضلوا معنا على 75 493 859، كيف كيف زادة إذا كان تحبوا على التعليقات اللي تهمكم، ولا تدخلوا تلقوا في الباج متاعنا الصورة متاع الماتينا تكتبوا عليها تعليق، كيف كيف زادة إذا كانت تدخلوا معنا على المباشر ديما يكون من الأفضل. هيك وصلنا لختام برنامجنا لليوم في الماتينا، لحكينا على عديد النقاط نذكركم بها. اليوم أخذينا في فقرة حديث الروح مع عائشة جرير، حكينا على السماح اللي قلنا انه السماح ما هوش ضعف، ان شاء الله الناس كل نسامحوا بعضنا، والسماح هو صفة من صفات الانسان. كرونيك الماتينال تطرقنا الى انطلاق امتحان البكالوريا، اجراءات جديدة لوزارة التربية، سنة دراسية صعبة يقابلها امال اولياء التلاميذ، وانتظار فرحة النتائج. دبرت اليوم مع الشيف ايمن مقرون عبيرة بارامون، قيت الدبار اليوم يا عبير ولا الساعة متاع الشيف ايمن، اليوم عملنا مقرونة فروي دمير وعملنا كعابر بالبطاط. هكا الاخيان اللي تابعوا فينا ان شاء الله قيدوا الدبارة متاع اليوم. وفي فقرة شباب ستوري هذه اللي ديما بيشتلقوها كل اربعة في توقيت 8:10 دقائق، كان حاضر معنا احمد غومة 22 سنة متحصل على بكالوريا 2015 بمعهد ابن المنظور بمعدل 17.78 والاول على الولاية في شعبة التقنية، والان هو طالب هندسة اختصاص الالكترو تقنية والاعلامية الصناعية في افضل الجامعات الالمانية في الاختصاص هذايا. هات ايش عندك، حكينا على الحكم المحلي، واهم الخطط الادارية هو خطط الكاتب العام، وحكينا على عديد التفاصيل في متابعة الانطلاق الفعلي لامتحان البكالوريا في يوم الاول وظروف الامتحان، كان حضر معنا المكلف بالاعلام في مندوبية التربية الهادي بوصفة، وفي متابعة لسجين المجتاز لامتحان البكالوريا واجواء الامتحان في سجن باز مخفينا فاطمة الجعيدي في المتابعة. التفاصيل الكاملة تلقوها في الصفحة الرسمية متاعنا www.radionfzawa.net وإلا على الباج فيسبوك راديو نفزاوة. أحمد العامري في الختام يحييكم الأخيين الكل، يتمنى حظ موفق للأخيين اللي شادين الأثنية، الأخيين زادة اللي يخدموا على روحهم في الإدارات ولا خارج الإدارات في الغابة في أي بلاصة في ربوع نفزاوة، تحياتنا ليهم. علي الدرمولي في الجانب التقني في الأمان، نتقابل غدوة في نفس التوقيت من 36 دقيقة حتى 9:30 دقيقة، غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت في الأمان.